اتفضلي. مروان مش بس لا شيل، انا مش عارفه مش سامعني. اتفضلي يا إيمان. اهلا وسهلا بكم اصدقاء اعضاء نادي كتاب تفكير في اللقاء الثاني النهارده، سلام. واللقاء الثاني ان شاء الله هنتنقل فيه بين صفحات كتاب يوسف زيدان اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، خليني بقى في واللي الشؤون اللي رشحته صديقتنا أمل عبد الحميد، وتم التصويت عليه من ضمن 3 خيارات أخرى. أمل هتتولى مسؤولية طبعا عرض الكتاب، وبعد العرض هيتاح النقاش برفع الأيدي، فاللي حابب بعد أمل يطرح ملاحظة أو سؤال أو نقاش ما أو نقاط على الكتاب، ملاحظاته على الكتاب، حيكون بعد عرض أمل برفع الأيدي. تفضلي يا أمل. وانت سامعاني كده؟ أيوة صوتك واضح تمام. طيب، هو كتابنا اسمه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني ليوسف زيدان. طبعا يوسف زيدان مشهور لأنه هو يعني دايما بيثير الجدل، يعني في قضايا كتير هو بيثيرها، فناس كتير عارفاه وفي ناس كتير واخدة منه ايه موقف عدائي مسبق. يعني يوسف زيدان هو أستاذ جامعي مولود في سوهاج، بس هو نشأ في اسكندرية والتحق بكلية آداب قسم فلسفة، وأخذ الماجستير والدكتوراه بتاعته في التراث الإسلامي أو بمعنى أدق الفلسفة الإسلامية، وهو تخصص بقى في دراسة التراث الإسلامي والمخطوطات وتحقيقها ونشرها، وليه مؤلفات كتير في التصوف الإسلامي، وكمان ليه روايات أدبية صراحة جميلة جدا، يعني من الحاجات اللي أنا شخصيا بستمتع بقراءتها، من أول ظل الأفعى لحد الرواية اللي أخذت البوكر العربي اللي هي عزازيل، والنبطي وليه رواية، يعني هو تقريبا كل سنة بيطلع رواية. يوسف زيدان معروف إن هو دايما بيدخل في قضايا يعني إيه شائكة، وهو ليه طريقة كده في الكلام يعني ممكن ما بتعجبش الناس قوي، إن هو عنده حس ساخر وتهكمي لما بيجي يعني إيه يتكلم عن الآراء المعارضة ليه. في كتابه في اللاهوت العربي هو بيتكلم، يعني فكرة كلمة اللاهوت العربي هنا، يعني هو كلمة اللاهوت دي أصلا يعني أساسا كده ليها علاقة بالمسيحية، كلمة اللاهوت اللي هو الدراسات الخاصة بإيه بذات الله وصفاته. وهو بيفرق هنا ما بين اللاهوت العربي إن هو اللي ليه علاقة بالمنطقة العربية دي اللي بتمتد من الجزيرة العربية والهلال الخصيب اللي بيشمل العراق والشام، وامتداداته بقى الخارجية بقى اللي هي اتأثرت بيه وتأثر بيها اللي كانت فين في اليونان وفي فارس وفي مصر. اللاهوت في كلمة اللاهوت هو يعني دراسة ايه صفات الله وفكرة الألوهية، وفي الفكر الإسلامي بيسموها ايه علم العقيدة أو علم الكلام، وده بدأ في أواخر القرن الأول ايه الهجري. بيقول يوسف زيدان بقى في اللاهوت العربي، هو سماه العربي لأن هو حدده بالنطاق الجغرافي اللي هو الجزيرة والهلال الخصيب تحديدا، يعني فعشان كده سماه اللاهوت العربي، وده بيشمل لاهوت يهودي ولاهوت مسيحي ولاهوت إسلامي. وقال إن يعني هو فكرته الأساسية اللي بينطلق منها إن الديانات الإبراهيمية دي هي ديانة واحدة بس لها 3 تجليات، وإن هي يعني في جوهرها هما 3 امتداد لبعض، وإن التأثر والتأثر التأثير والتأثر اللي بينهم متداخل بحكم الحيز الجغرافي اللي هم نشأوا فيه. وهو شايف بقى إن بداية اللاهوت ما كانش موجودة قوي في اليهودية، واليهودية كأول ديانة بقى فيها كانت تعتمد بقى على إن وجود إله ومتلقي هو البشر ووسيط هو نبي أو رسول يحمل رسالة، ودي سمة موجودة في الديانات الثلاثة اللي هي الإنابة والتدمير والخروج. فهو بيشوف إن بداية نشأة الديانة اليهودية كانت طبعاً يعني فيها حاجات مستمدة من الأشوريين والسومريين، وكانت فيها يعني ذات الله متعالية عن البشر، يعني هي مش يعني الإله متعالي عن البشر مش بشري، لكن في نفس الوقت هو إله يعني في صفات كتيرة من الصفات البشرية، في صفات من الغضب، هو يعني كمان في حاجات هو يعني كان إيه صعب استساغتها دلوقتي، إنه هو إله غضوب، إله ضعيف، إله سائر، وأحيانا إله مخزول، وإله بيدخل في مصارعة مع البشر وممكن البشر يغلبوه في هذا الصراع. وبحكم أن الديانة اليهودية كانت ديانة غير تبشيرية، بمعنى أن هي بتعتمد على الوراثة من جهة الأم، فما كانش في مجال للتبشير، في مجال أن هي لنشرها بشكل واسع النطاق. لكن كان في فكرة رئيسية في اليهودية بتعتمد على وجود مخلص، وخصوصا ان اليهود كانوا دائما ليهم ممالك صغيرة، لكن في معظم الاوقات هم كانوا من الطوائف اللي دائمة للاضطهاد. وبعد خروجهم من مصر وما صاحبوا من اهوال والتيه في الصحراء والسبي البابلي، فنشأت فكرة كده في الديانة اليهودية وفي أنبياء المتأخرين إن في مخلص ما هيجي بقى يشيل هذا الظلم ويعيد بناء يعيد الديانة اللي زهوها ويرجع الحقوق لبني إسرائيل. فكان دايما فكرة إن المسيح المنتظر دي فكرة أساسية في الديانة اليهودية. وقبل المسيح عيسى ابن مريم كان فينا يعني أنبياء كتير كانوا بيعرضوا هذه إن هم المسيح المنتظر، وكان الكهنة اليهود بيختبروهم، يعني بيختبروا هل أنت المنتظر أم لا، ولما كانوا ما بيصدقوهمش كانوا بيدفعوهم للحكام الرومان عشان إيه يتم معاقبتهم على أساس إن هم مدلسين. لحد ما جت الديانة لحد ما جه المسيح يعني ودعوته انتشرت وبقى لها أتباع وقصة الصلب وكده. فالمسيحية في بدايتها كده يعني كانت قصة عادية، يعني قصة حد ادعى النبوة وتم تكذيبه ومحاكمته وصلبه. اللي بعد كده إن دعوته دي تم نشرها عن طريق الرسل أو الحواريين اللي هم تلامذة المسيح، فنشروا تعليمه فلقت استجابة واسعة. مع انتشار المسيحية كان في نقطتين كده بيتم إثارتهم، اللي هي طبيعة المسيح. في مدرستين كده تلقت اتعاملت مع مشكلة طبيعة المسيح، في المصر يعني مصر والحضارة البيزنطية كانت في تاريخها كله بتتعامل ان في مزج بين الإلهي والإنساني، وان يصح تماما يعني يبقى الإنسان نصف إله او هو إله والإله يبقى إنسان، وكان دايماً هذا المزج إيه مفهوم وواضح بالنسبة لهم. فالفراعنة المصريين دول هما كانوا إيه آلهة في حد ذاتهم، واسكندر الأكبر لما جه فتح مصر وكده كانت أمون أخذوه وعملوه إله برضو. فكرة الـ الإنسان اللي لما يموت فهو يروح ينضم لصفوف الآلهة ويحاكم الناس ويبقى مسؤول مثلا زي إله الإنبات، إله العدالة. هما كانوا في الأصل فراعنة إنسيين يعني، فكانت فكرة إن تأنيس الإله وتأليه الإنسان دي كانت فكرة واردة في الحضارة المصرية، وكذلك في الحضارة اليونانية كانت فكرة في جبال الأولمب وزيوس والإله اللي يتزوج إنسية ويخلف بشري متأله. كانت فكرة الإنسان الإله دي كانت فكرة مستساغة تماما، وفكرة في المصريين كمان اللي هو حورس وإيزيس وأوزوريس والزوجة التي تحمل غير وجود زوجها وتخلف ابن حورس، كل ده اللي هو التثليث، بس التثليث المصري يعني. خلى فكرة إن الكلام عن طبيعة إلهية للمسيح متسق تماما مع إيه الحضارة والفكر البيزنطي والفكر المصري، فهنا تم إيه إعطاء طبيعة إلهية للمسيح. في حين إن اللي كان في منطقة الهلال الخصيب كانت الديانات، كان في طبعا تعدد للآلهة، وكانت فكرة في علو للإله عن الإنسان، يعني كان في مسافة ما بين الإله والبشر. المسافة دي كانت بيقول يوسف زن يعني كانت مسكونة بوسائط، الوسائط دي ممكن يكونوا الجن، أنبياء، السحرة، الكهنة. المهم إن الإله ده متعالي عن البشر، ودايما يعني في وسيط ما بينهم، فلذلك كانوا هم ميالين مش مستسيغين فكرة ألوهية المسيح، يعني إن دي حاجة إيه مش متوافقة مع ثقافتهم والعلو والسمو اللي مدينه لفكرة الآلهة، اللي دايما في وسيط بينهم وبين هذا الاله، سواء حتى قلنا يعني يا جن يا سحرة يا انبياء يا اوثان، في وسيط بينهم لان هو اله متعالي في السماء وما فيش حاجه تربطه بالبشر يعني. فهنا ده اثر بقى ايه على المسيحيه، بينما كانت الكنيسه المصريه والكنيسه البيزنطيه كانت بتاخد يعني هم دخلوا طبعا في صراع مرير يعني حوالين طبيعه المسيح والروح القدس اللي هي الكلمه. انا صحيح مش فاهمه يعني الصراحه يعني فكره المسيح والفداء دي، انا اصلا ما بتدخلش دماغي خالص الصراحه، فما بفهمهاش قوي يعني. فالكنيسة القبطية كانت هي اللي أسست لفكرة الألوهية والطبيعة الواحدة للمسيح، إن هو إن الأب ده إله في الجوهر والابن إله في الجوهر والروح القدس إله في الجوهر، يعني إله واحد بثلاثة أقانيم يعني، لكن الابن هو إله، مش نبوة ولا حلة، بمعنى إنه هو جسد إنساني من الإله واخد جسد إنساني، لا هو إله في ذاته. والكلمة اللي هي الروح القدس برضو إله. فهم ده كان العقيدة بتاعت الكنيسة القبطية، واللي كانت بتعتبر أي كلام عن عدم ألوهية المسيح وأنه هو الله يعني، ما الأب والابن حاجة واحدة، فده كان بيعتبر إيه فرقة. بينما الكنيسة الأساقفة بتوع الهلال الخصيب اللي هم أبناء الثقافة اللي بتفرق ما بين الإنسان والإله، كانوا بيتبنوا يعني ايه مصطلحات اقرب يعني. في ناس تبنت ان المسيح نبي، ان هو نبي مش ما فيش ما هو الهي فيه، وفي ناس تبنت حاجات اخف شوية ان هو ابن الله، يعني هو مش اله بس هو ابن الله. وهم دخلوا في جدل بقى هنا، ده اللي بيسموه اللاهوت. اللاهوت اللي هو ايه، بس هنا اللاهوت المسيحي ما كانش بيتكلم عن الله وصفات الله زي اللاهوت الاسلامي اللي بيتكلم عن الله وماهيه الالوهيه والصفات بتاعت الله، هي هل هي مخلوق ام ازليه زيه. كان الكلام في اللاهوت المسيحي كله حوالين طبيعه المسيح، ويعني عارف النسبه الانساني للاله فيه، يعني هو إلهي بنسبة 100% ولا 70% ولا 90% يعني بالبلدي كده. فمثلا أشهر واحد إحنا نعرفه ناسكور، اللي هو كان في حلب على ما أظن، كان بيقول إن طب لو المسيح هو الإله، إزاي الإله يموت في الثلاث أيام اللي مات فيهم قبل قيامته؟ من كان يدير العالم يعني، من يدبر العالم يعني، وإن السيدة مريم دي ما كانتش وعاء للآلهة أو تلد الإله يعني. فهو كان شايف إن المسيح إله في حلة إنسانية. أنا مش فاهمها برضو، بس يلا هو كان بيقول ده نصدوف. فالمهم ان الكنائس بالذات الكنيسه القبطيه، يعني هذا كلام طبعا بيعتبروه هرطقه، اي كلام بيتكلم عن تشكيك في الوهيه المسيح وانه هو الله، هو يعني كانت فلسفتهم انه هو. فكانوا بيتعاملوا معاه باعتباره هرطقة، وبيتم حرمان الأساقفة أو الكنائس اللي بتفكر بالطريقة دي. في بقى المجمعات المسكونية اللي هي بيجتمعوا فيها وبيحددوا الإيمان القويم. يعني الإيمان القويم ده أصلاً ما كانش حاجة جايبها المسيح وقال ده الإيمان القويم مثلاً. الإيمان القويم ده اللي هو القانون الكنسي بتاع الإيمان القويم بتاع الكنيسة الأرثوذكسية، طلع من الجدل اللي قايم حوالين طبيعة المسيح. فبقى الإيمان القويم هو الإيمان بالألوهية التامة للمسيح. قلنا الثقافة العربية في منطقة الهلال الخصيب كانت رافضة فكرة الألوهية، وكانت هي بتتباين بين يعني هل هو إلهي في لباس إنساني نبي، كانت في اختلافات. لما جه الإسلام ما كانش مهتم بعلم الكلام اللي هو علم الألوهيات، ما كانش مهتم به في الأول. كان الإسلام دين براجماتي واقعي جدا، هو معني بالآن واللحظة ومعني بالتعامل مع محيطه اللي هو كان قريش والمشركين وإزاي يعني إيه الجدل اللي كان معاهم حوالين ألوهية ربنا. واللي هو طبعا الإله كان في برضه في الفكر القرشي وفي الجزيرة كان معروف، يعني فكرة الله دي مش فكرة جديدة. الله المتعالي في سماواته المنقطع عن البني آدمين وبيمثل العدل والخير وكده، كانت الفكرة دي برضه موجودة، لكن هم كان عندهم تعدد آلهة، يعني هم كان عندهم فكرة التعدد المعتقد، وكان ده مسموح يعني، وده كان القيمة يمكن اللي هم بيدافعوا عنها، يعني ان كل واحد يعبد ما يراه يعني. لكن لما جه الإسلام انشغل بالواقع بتاعه، لحد ما ابتدى الإسلام يعني دولته تكبر وتخرج لمنطقة الهلال الخصيب، بقى منطقة الكلام، بقى منطقة اللاهوت، المنطقة بقى اللي بتم فيها الكلام حوالين الصفات والطبيعة. فابتدى يظهر علم الكلام، يعني هو اللاهوت بقى العربي بقى اللي هو علم الكلام أو علم العقيدة، اللي بيدرس صفات الله وبيدرس مدى الألوهية بتاعت ربنا. وده اللي هو بيأكد عليه سوزيدان، إن هو بيقول لك إن الديانات دي بعضها من بعض، يعني هي داخلة في طور من التأثير والتأثر. فبيقول لك ان علم الكلام ده نشأ من اللاهوت المسيحي، الكلام عن طبيعة المسيح. فالكلام عن الله وصفاته ده امتداد لإيه؟ للكلام عن اللاهوت المسيحي. وإن آباء الكلام في التاريخ الإسلامي هم كانوا يعني أبناء هذه الثقافة المسيحية، وكانوا أساتذتهم المباشرين ليهم مسيحيين، فهم أخذوا هذا العلم ويعني عملوا له إيه رداء إسلامي بقى، إن إيه يعني إيه طبيعة ربنا، إيه صفاته. هم كانوا في المسيحية بيتكلموا إن الكلمة دي يعني في الكنيسة اللي هي بتاعت الهلال الخصيب، إن الكلمة دي مش أزلية، الكلمة دي مخلوق وإن هي مش أزلية. وطبعا في الكنيسة القبطية بتقول لك الكلمة دي أزلية، عشان كده هي إله برضه. فهنا جه الكلام بقى حوالين القرآن، هل اللي هو كلام الله بقى، هل هو حادث ولا قديم؟ وبدأوا بقى في الجدل، لو هو حادث يترتب عليه إيه، لو هو قديم يترتب عليه إيه. وكان المدارس الفلسفية بقى برضو هنا برضو اختلفت، في ناس شافت إن الله قديم وكل صفاته قديمة، وفي مدارس المعتزلة اللي هي كانت بتعمل عقلها، فكانت شايفة إن مش كل صفات الله قديمة، وإن في صفات تقع على الخلائق، يعني الرحمة الرحيم. طب هو لو ربنا رحيم، طب رحمته دي لمين؟ ما هو رحيم يبقى في ناس مرحومين يعني. فشافوا إن في صفات لربنا مستجدة، مش كل صفاته هي صفات قديمة بقدمه. في مقابل الأشاعرة اللي هم شايفين إن الله وصفاته، يعني الله هو صفاته، فهو قديم وصفاته إيه؟ قديمة. وده أخذنا بقى للحديث حوالين القدرية والجبرية، ودخل فيها السياسة بقى، يعني كانت أيامها بقى زهوة بني أمية، واللي كانوا بيشجعوا مذهب الجبري، أو اللي هو إيه؟ إن أي شيء في الحياة هو أقدار الله إيه؟ المسبقة، يعني أي فعل بيقع في الحياة هو قدر من الله، مش اختيار من الإنسان ولا نتيجة وسبب يعني. فده كان بيقلين هم طبعا شجعوا هذا الاتجاه، لأن ده كان بيعزز حكمهم، إن هم إذا كانوا بيحكموا فهم ده قدر الله للمسلمين، إن يحكموا بني أمية، يعني ده القدر المفروض الناس ترضخ له. فهو برضو هنا بيتكلم إن صعب نفصل الفكر الديني عن الواقع السياسي، يعني هما الاتنين سواء في اليهودية أو في الإسلام أو في المسيحية، يعني الواقع السياسي بيأثر في الديانة. وإن الإيمان القومي بتاع المسيحية كان له علاقة بالإمبراطورية الرومانية، وهي كانت بتشيل مين من الأساقفة وبتحط مين من الأساقفة وبتدعم مين من الأساقفة، فمش كلها يعني كانت آراء دينية بتتصارع وكده، لا كان في سياسة في الموضوع، والسياسة كانت بتحسم آراء دينية معينة يعني، فالآراء دي تستقر وتبقى دين يعني بعد كده لما يتم يعني يمضي عليها الزمن. طيب هو بيتكلم عن الفكرة الإلهية بقى، بيقول لك إن الإله يعني في اليهودية كان إله يعني غير متعالي، يعني هو اليهودية طبعا بتتكلم عن إله متعالي والمسيحية إله متعالي، بس هو في النهاية كان إله ليه صفات بشرية كثيرة. جات المسيحية عملت لنا ما حلتش مشكلة الصفات اللي جابتها التوراة للإله، اللي كان يعني بيغضب ويثور ويضعف ويدعو الناس للكذب والخداع فجات المسيحية برضو دخلتنا في مشكلة تانية اللي هي طبيعة المسيح. فهو هنا أنا مش بشوفه بصراحة منحاز، هو بيتكلم إن القرآن إدى صورة للإله إلى حد ما، صورة راقية يعني وفيها كثير من التنزيه، اللي جه في اللي كان وارد في اليهودية والمسيحية. وبيقول لك إن حتى القرآن لما جه يحكي أحسن القصص، يعني أحسن القصص اللي هو القصص التوراتي، هو تحاشى يعني كل هذه النواقص التي ألصقت بالإله في القصص التوراتي، فحكى كل القصص التوراتي بس بطريقة تانية تحفظ للإله يعني إيه كرامته يعني. فهو يعني شايف إن الصورة اللي وصلها القرآن للإله هي تكاد يعني إيه يعني نتاج لهذه الأخطاء اللي جات لنا في الصورة التوراتية والصورة إيه المسيحية. وإن التصورات اللي عملها القرآن كان متوافقة مع تطور العقل ساعتها، وإن ممكن إن الناس تبني عليها يعني في أفكار يعني فكرة عن الألوهية اللي كلها يعني الألوهية الخيرة يعني. هو بعد كده بيرجع بيقول لك طب والشرور دي منين؟ فبيقول لك إن الله ده فيه الأضداد، يعني هو فيه زي ما فيه الخير فيه الشر، فيعني المسألة ما بتخلصش يعني. طيب بيقول ايه اللي الديانات الثلاثه فيها يعني اكتر يعني سمات كده بتبرزها. اول حاجه الانابه، قال لك ان بتقوم على اساس ان دايما ربنا فيه نواب ليه، يعني هو ربنا متعالي في عليائه بس دايما فيه نواب ما بينه وبين البشر، سواء النواب دول كانوا أنبياء، والأنبياء دي طبعا برضو درجات يعني في الديانات الثلاثة الأنبياء دي مش درجة واحدة، هم صحيح برضو كلهم من بني يعقوب ومن نسل آدم، ودي حتة قبلية يعني، بس الأنبياء دول كان ليهم درجات. فكان اليهودية النبي الأكبر هو اللي كان صاحب الشريعة اللي هو موسى وأخوه هارون، لكن هو طول الوقت في الأنبياء وفي الكهان وفي يعني ما أعرفش هو والله الكهنوت بتاعهم في إيه يعني، بس الحاخامات. في المسيحية طبعا في الكهنوت اللي هو الوسائط بقى، يعني ما بعد المسيح يعني باعتباره نبي وسيط ما بين الله والإنسان، في بقى الوسائط الثانية البابوات والأساقفة والشمامسة لحد الكاهن الصغير اللي بياخد الاعتراف من المسيحي، هو يعني يعتبر هو نائب يعني هو أذن الله اللي بيسمع اعترافات المسيحيين وبينول لهم جسد المسيح في المناولة. فالإنابة دي موجودة في الإسلام، في الإنابة بس يعني إيه هي مش واخدة شكل كهنوتي قوي، بس موجودة هذه الإنابة. فالإنابة كانت الأولى كانت الإنابة في رسول محمد، بعد كده الإنابة خدت شكل الصحابة والتابعين، وبعد كده الأئمة المجددين والمشايخ، وفي الشيعة طبعا واخدة شكل كهنوتي أكتر عن طريق الأئمة المعصومين وهم برضو منيبين عن الله يعني. ففكرة الإنابة دي موجودة في الديانات الثلاثة. فكرة الإبادة يعني اللي هو إن الإله بيجي في لحظة يقرر يبيد العاصين أو يهلك الخارجين على الجماعة المؤمنة. ففي اليهودية ربنا طبعا عمل في المصريين يعني ابتلاهم يعني لأنهم أخرجوا بني إسرائيل، فتم ابتلاءهم بالمصائب والإبادة والبابليين ونوح لما أغرق له الأرض. الإبادة دي برضو كانت موجودة في المسيحية، إن ربنا حينتقم من اليهود وحيهد لهم المعبد. وطبعا وفي الإسلام طبعا القصص الإسلامي مليان بالإبادة، إن ربنا لما بينقم على مجموعة من الأقوام بيتم إبادتهم، وحتى هو كان بيهدد الكفار قريش يعني إيه إن هو قادر على هذه الإبادة. ثالث حاجة بيقول لك بتمثلها كانت بتتميز بها الديانات الثلاثة اللي هي فكرة الخروج، إن الجماعة المؤمنة اللي بتنشأ جماعة صغيرة ومضطهدة وبتنشأ على أطراف الجماعة الأصلية. بعد شوية بتقرر الخروج على هذه الجماعة وتأسيس مجتمعها الخاص، ولما تخرج بتكون شايلة جواها كم من التعصب والمفارقة لهذه الجماعة الأصلية، إن هي بعد الخروج بترجع تشتبك ماديا يعني، أو حروب بينها وبين الجماعة الأصلية. ده حصل في اليهود. ومسألة الخروج دي دايما يعني، هو بيقول لك الديانات دي دايما فيها حالة خروج. يعني انت عندك في اليهودية دايما في جماعة تيجي تخرج على الأصل بتاعها وتسيبه وتعاديه وترجع تحارب معاه، وبعد كده هي تستقر، فتيجي جماعة تانية تخرج عليها، فطول الوقت في خروج. يعني كل ما الجماعة تستقر على مبدأ إيماني أو فكرة إيمانية، يجي حد من جوه الجماعة دي يخرج على هذه الفكرة ويجدد، يعني ممكن تعتبره مجدد أو سائر، ويجدد ويتبنى فكرة أخرى ويعمل جماعة ويخرج على الجماعة الأصلية. ده برضو في المسيحية موجود دايما الخروج، وطبعا الخروج هنا في المسيحية بيسموها ارتقى يعني. فتلاقي الكنيسة المسيحية مش كنيسة واحدة، دي كنائس، كل كنيسة ليها ايه، كانت خروج على كنيسة أصلية يعني. في الإسلام طبعا واضحة الصورة أكتر يعني، الجماعة المسلمة خرجت على قريش وراحت عملت مجتمعها، ولما المجتمع ده كبر وتوسع بدأ يبقى فيه خروج عليه، من أول خروج الخوارج يعني، الخروج اللي هو يتبنى فكرة تانية للمجتمع بتاعه ويعادي المجتمع ويخرج عليه ويحاول يسيد فكرته. الخروج ده خلى إن كل ديانة من دول، من الديانات الثلاثة، مليانة بالملل والنحل والمذاهب يعني، ما فيش ديانة فيهم يتقال عليها إن هي ليها خط واحد ماشي عليه، لا، هو خطوط كتيرة يعني، لأن هو طول الوقت فيه خروج، طول الوقت فيه خروج من الخط يعني، كل ما يتأسس خط بعد شوية يبقى فيه خروج على هذا الخط ويتعمل خط تاني، وعلى الخط ده يطلع فيه خروج على الخط ده. فهو بيتكلم ان الديانات الثلاثه فيهم الانابه والاباده والخروج. طيب وهنا بقى يعني الفكره الاساسيه اللي بيطرحها الكتاب، ان هي دي ديانه واحده تجاورت في الجغرافيا يعني، هي جغرافيا تجاورت بشكل يعني ايه، في حيز مكاني يعتبر لحد ما ضيق، اللي هو منطقه الجزيره والهلال الخصيب وشمال مصر معاهم يعني. فكان التفاعل بين الديانات الثلاثة صعب، ان انت في تأثير وتأثر، وان حتة الفصل، ان مثلا بالذات في التاريخ الإسلامي لما يجي يقول لك ايه، وفتحوا بلاد البلاد الشام مثلا والناس دخلت في دين الله أفواجا، هو بيحسسك ان كما لو كان يعني في قط كده، الناس النهارده بايته مسيحيه الصبح بقت مسلمه، لكن هو بيقول لك القط ده طبعا مش موجود، وان الناس ممكن حتى اللي بيعلن اسلامه بكلمه لا اله الا الله وكده، لكن هو ثقافته المسيحيه موجوده، وثقافته دي ما راحتش يعني في يوم ولا اتنين ولا سنه، ده عشرات السنين كان هذا الامتزاج ما بين الديانة الجديدة والديانة القديمة موجود، وهم طول الوقت بيتأثروا وبيتأثروا ببعضهم يعني. فهو شايف إن الديانات الثلاثة هم واخدين من بعض وأثروا وتأثروا في بعض، وخصوصا الإسلام في نشأته كان متأثر جدا باليهودية، كان باعتبار إن هو كان محتك أكتر في محتكة أكتر بالمجتمع اليهودي حواليه في يثرب. والقرآن طول الوقت بيتكلم على اليهود وشرائعهم، واللي هي جزء كبير من شرائعنا يعني. واحتك بشدة مع المسيحية لما راح مناطق الشام والعراق والهلال الخصيب دي، احتك بشدة مع هذه الثقافة، واللي كانت بداية علم الكلام في الإسلام. ده ايه مجمل الكتاب يعني اللي بيتكلم عنه. هو في مبحث كده اخير هو عامله، هو ملوش علاقه قوي بالكتاب، عن هو كان بحث قدمه تقريبا في تاشقند او كده عن الدين والعنف والسياسه. وهو برضو يعني هو رابط بس هو الكتاب ده قديم يعني قبل الثوره، لان بعد الثوره ناس كتير يعني اعتقد ان هو برضو يوسف زيدان يعني بحكم ان انا متابعه غير كتير من المفاهيم. الفكرة اللي كانت سيدنا قبل الثورة إن الكبت السياسي بيولد عنف دين، يعني إحنا كنا دايماً بنربط بين الكبت السياسي والعنف الديني، وإن لولا الكبت السياسي ما كانش فيه بقى عنف دين. هو برضو هنا في المبحث ده انا بصراحه ما اقتنعتش قوي، لان احنا بقول لك احنا الفكره دي تجاوزناها، يعني الواحد بعد الثوره كلنا ما عرفش يعني معظم الناس العنف الديني يعني يعني هو متجذر في الفكرة الدينية نفسها، فمالوش علاقة قوي بالبيئة يعني. ممكن يبقى في انفتاح سياسي وكده، بنشوفه برضو في المسلمين اللي عايشين في الدول الغربية، هم بيتعاملوا بشكل جيد وبياخدوا حقوقهم وبيمارسوا التبشير الديني، ومع ذلك هم في لما بتتاح لهم فرصة برضه بيعملوا تنظيمات إرهابية ويدخلوا في صدام مع مجتمعاتهم. هنا بيتكلم يعني بقول إن ده الكتاب ده من قبل الثورة بيتكلم إن العنف الديني هو وليد الكبت السياسي، وهما الاتنين بيغذوا بعض. ده مجمل الكتاب، يا رب أكون عرفت أعرضه كويس. شكرا لك يا أمل، لا عرضتي كويس وعرض جميل. طيب اللي حابب يعني يتدخل مع أمل أو على الأقل هو يطرح وجهة نظره أو ملاحظاته على الكتاب، بتفضل أحمد يوسف الأول وبعد كده بيلي. أحمد يوسف اعمل أنميوت، وعلى فكرة يا أمل العرض جميل، أنت كنت خايفة بس العرض جميل جدا. والله. السلام عليكم. شكرا لإضافتي في نادي الكتاب، وشكرا جزيلا لأمل على العرض المبهر اللي هي قدمته، يعني قدمت صورة شبه متكاملة للكتاب. بالنسبة لي كنت عايز أعرض بعض النقاط، يعني النقطة الأولى اللي هي صورة الأنبياء في التوراة. طبعا الأنبياء في التوراة هي أشار ليها يوسف زيدان، يعني وهو فعلا موجود في التوراة اللي فيهم نقائص ونقائص جامدة جدا. يعني مش فاهم هل في يد تدخلت عند كتابة التوراة بحيث تبرز صورة السيد المسيح ان هو فيه الإلهي اكتر، يعني السيد المسيح لم يتورط في الحاجات اللي هي في الأنبياء التانيين، في الحاجات اللي هي الجامدة جدا دي، فلعلها دي إشارة للسيد المسيح بأن الجزء الإلهي فيه هو لا ينتمي للبشر ولم يقع في هذه الايه في هذه النقائص. كان من الحاجات الجميلة اللي لفتت نظري في الكتاب ان ممكن في التأثير والتأثر يكون اللاحق يؤثر على السابق. هو ضرب مثال جميل ان البعث مش موجود في التوراة خالص، وبعدين بدأ يظهر في الكتب اللي جت بعد كده اللي هي المشنة والبعث. فبيقول قد يكون الدين اليهودي تأثر بالإسلام في موضوع البعث ده. في قصة تانية، أنا كنت مشغول بقراءة كتاب عبد الجواد ياسين، الكتاب الرائع اللي هو بتاع الدين والتشريع والاجتماع، فوصلت الصورة بأنه إن الطقوس والتشريع بتتأثر بالمجتمع والتفاعل مع المجتمع، لكن اللاهوت والأخلاق دي حاجة في المطلق. فجي يوسف زيدان راح نساف لي الحتة دي خالص، لأنه وضح إن اللاهوت أيضا يتأثر بالاجتماع، التفريق ما بين طريقة التدين في العراق، وإن الإله متسامي وعالي، لكن في بيزنطة الإله ليه علاقة بالإنسان. يعني في حتة تانية كنت حابب أناقشكم فيها، يعني هل من الديانة اليهودية سيدنا موسى، يعني لما جه هل هو جه لإخراج بني إسرائيل فقط، يعني ولا للدعوة لله مع إخراج بني إسرائيل طبعا وتخليصهم من العبودية والذل اللي هو كان موجود بالنسبة لهم في مصر. برضه حكاية في المسيحية هو وضح انتقال الميثولوجي، أقصد الصفات الإلهية يعني، إلى الكريستولوجي، يعني انتقلت الحكاية لمناقشة طبيعة السيد المسيح، ودي وضحتها أمل كويس جدا يعني. بالنسبة للقصص القرآني هو يعني قال تفسير جميل لأحسن القصص، أنا ما كنتش ملتفت ليه قبل كده يعني. يعني هذه الآية جت في سورة سيدنا يوسف، فأنا كنت فاهم أحسن القصص إن قصة سيدنا يوسف سورة جميلة في الحبكة وفي الـ، لكن هو بيقول أحسن القصص يعني في قصص حسن، والقصص الحسن ده اللي هو موجود في التوراة. ومتهيألي حل هذه المشكلة اللي هو المبدأ اللي أشار ليه، مش متذكر الدكتور المغربي اللي جه اللي هو ألف كتاب مبدأ التصديق والهيمنة، بمعنى إن القرآن الكريم صدق على الأجزاء اللي فيها تنزيه للأنبياء واللي هي صادقة يعني، أما إذا كان فيها أخطاء فهو يهيمن ويوضح الإيه الكلام اللي هو الصواب. كنت عايز أسأل أمل، هل الكلمة في البدء كان الكلمة، هل الكلمة مقصود بها السيد المسيح ولا الروح القدس؟ أنا مش عارف. وطبعا الأنبا حنا المسكين يعني أشار وأكد إن المسيح ابن الإنسان، وهو وضح وقال ليس ابن آدم، هو ابن الإنسان لأنه ابن مريم. فتذكرت الآية الكريمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ما اعرفش حكايه ان الاسلام لم يهتم بعلم الكلام دي قد تحتاج لمراجعه، لان هو متهيألي قال ان الكلام ده راي بعض المستشرقين يعني، ومتهيألي هو ناقشهم في القصه دي. برضو انا كنت فاهم ان الخروج في اليهوديه ان خروج بني اسرائيل من مصر، مش فاهم حكايه المذاهب دي والموضوع ده. حتة تانية برضو شبه أخيرة يعني، لنسلك أعطي هذه الأرض، خطاب لسيدنا إبراهيم في التوراة. أنا فاهم مش صك يعني وكتابة، أنا فاهم دعوة يعني، أعطيك هذه الأرض لكي تدعو فيها أنت والأنبياء من بعدك، مش تملك يعني، مش حق تملك. وأخيرا يعني حقيقة يوسف زيدان، وأكيد كلكم أساتذتنا يعني، القصص اللي هي عزازيل والنبطي مفيش شك إن هي، ولا سيما عزازيل، بلغت حد الروعة يعني. وفي النبطي برضه بخياله الجميل بيبين بدايات الإسلام، فأتمنى اللي ما استمتعش وقرأ هذه القصص يعني، هي روايات جميلة جدا وبديعة يعني. وأختلف مع أمل في ظل الأفعى رواية فكرية مزعجة يعني، هو لو كتب كتاب فلسفي من وجهة نظري يعني كانت هتبقى أفضل من صياغتها في رواية. وشكرا جزيلا. شكرا لك يا أحمد. أمل، عندك ملاحظة على أنا كلام والله أحمد؟ ما لحقتش عشان هو أحمد أثار حاجات كتير قوي الصراحة. يعني طيب، أنا في طبعا الكتاب هو فيه تفاصيل كتيرة، وخصوصا الأسامي، كانت أسامي بصراحة شبه بعض اللي هي الأسامي الجنسية. يعني الأسامي الجنسية بصراحة أنا ما بعرفش. وهي كان هو بيشير عليها برضو يوسف زيدان، بيقول لك إن الأساقفة بتوع الرها وأنطاكيا والحتت دي هم في الأصل عرب، بس الأسامي لما بياخدوا أسامي جنسية فالأصل العربي بتاعهم بينطمس يعني. يعني هم قبل ما تمام. رسمتهم بيقول لك هو غالبا كان عندهم أسامي عربية يعني، لأن بيقول لك الممالك العربية كانت موجودة ومن ضمنها مملكة تدمر وزنوبيا وكده، المجال فالوجود إيه؟ في حتة أنا بس فاكرة أنت قلت إن البعث، هو كان، أنا قلت لك برضو إن هو بيتكلم إن هو دايماً الديانات الثلاثة بيتأثروا ببعض، بس إحنا دايماً إيه اليهودية باعتبارها الأولى يعني، فما كانش ما كانش فيها حتة البعث يعني. هو بيقول لك الأنبياء الأوائل بتوعهم أو الكبار بتاعها ما كانش بيتكلموا عن البعث، أو ما كانش مذكور البعث. هو البعث جه مش من الإسلام على ما أظن يوسف الزيدان قال لك، يعني هم لما تأثرهم بالمسيحية، لما كان المسيح بيقول لهم يعني أنا ملكوتي مش في هذه الأرض ولكن ملكوتي في السماء. فهنا بقى دخلوا، بيقول لك الأنبياء المتأخرين منهم دخلوا فكرة البعث دي مرة تانية عندهم في الديانة، وده من باب التعصر في الديانات الثلاثة. في الأسفار، الأسفار الأنبياء أعتقد، صحيح؟ بيقول الأنبياء المتأخرين لأن هم عندهم الأوائل يعني عندهم الأنبياء درجات، يعني مش كلهم نفس الدرجة. فكرة إن علم الكلام، أنت بتقول لي أنا قلت إن علم الكلام يعني هو علم الكلام ما نشأش في الجزيرة العربية، يعني اللي هو اللاهوت العربي ده اللي هو علم الكلام ما نشأش في الجزيرة العربية، لأن هم ما كانوش معنيين بالكلام في صفات الله وذاته. هو نشأ في الهلال الخصيب من تراكمات قبل كده اللي هي كانت بتتكلم عن طبيعة المسيح، اللي هي برضو يعني، بس هي كان هنا اللاهوت قلنا المسيحي ما كانش بيتكلم عن الله، دايما كان كلامه اللاهوت خاص بطبيعة المسيح يعني. والكلمة أنا مش عارفة، هي الكلمة هي كانت يعني، هو الكلمة في تفسير بيقول لك هو جبريل، أو هو الكلمة اللي خلقت من المسيح. أنا والله أصلا في حتة المسيحية دي أنا طول عمري مش بفهمها، يعني انا مش بفهم عقيده التثليث اصلا، فانا مش عارفه اقول لك الكلمه دي ايه المقصود بيها. هي الروح القدس اللي حملت الامر الالهي بتكوين المسيح في رحم مريم مثلا، مش عارفه بصراحه. ما مش ما انا بقول لك عقيده التثليث في المسيحيه اصلا انا مش فاهماها يعني. هو انا مش عارفه كان في يوسف حاجات تانيه زيدان، بس عشان على بس انا حد ملاحظه بس على في كتاب يوسف زيدان كان اشار على انه علم الكلام هو صحيح، هو شايفه انه هو بدا او يعني بدا في الهلال الخصيب تاثرا باللاهوت المسيحي فيما قبل، لان هما كمان الاباء الاربعه اللي بداوه كان اساتذتهم برضو مسيحيين، ولكن أخذ الطابع الإسلامي أو بدأ فعلا ياخد علم الكلام الإسلامي وأخذ صفته اللي بعد كده، خلينا نقول أخذ محددات علم الكلام الإسلامي ده بعد كده لما بدأ يشتبك مع الواقع. كان لسه في الهلال الخصيب ممتد بتأثره في نفس المباحث اللي كانت تبحث فيها المسيحية، اللي هي فكرة يعني لما كانت المسيحية بتبحث في فكرة اللي هو طبيعة المسيح والطبيعة الإلهية والتجسيد، يعني أو هذا يعني بالشكل ده، كان متأثر بالشكل ده، لكن أخذ الطابع لما بدأ يشتبك بالواقع الإسلامي وبدأ فكرة المعتزلة فيما بعد. ما هو على فكرة إيمان، ما هم يعني هو يوسف زيدان بيتكلم بيقول لك ان يعني العرب اللي هم جم بقى في القرن الثالث الهجري كانوا بيتكلموا ده على اساس ده يعني علم الكلام ده ابتكار عربي خالص، يعني هم كانوا بيتكلموا ان دي يعني حاجه ما حدش اتكلم فيها قبلهم. يعني هو هي فكره ان هو يعني بعد كده بقى يعني بقى اصل عند المسلمين، بس هو بذوره كانت باديه من الكلام عن طبيعه المسيح، لكن هو ما كان في كلام مبتدأ يعني، كان زي ما ادعى البعض ان هو يعني هي اول نفس كلام. الثقافة، هو أساسها الثقافة العربية، تمام، لكن هي الفكرة كانت محسومة عند العرب بفكرة تسامي الإله، وعشان كده لما خدت في العقيدة أو في الديانة الإسلامية خدت الطابع اللي هو تبع علم الكلام الإسلامي فيما بعد لما اشتبك بقضايا إسلامية فيما بعد، هو ده قصدي، لكن هي نفس الثقافة طبعا، امتداد. طيب كان بيلي وبعد كده أحمد الفجي. مساء الخير يا جماعة، محمد طبعا عجبني اتفضل قوي يا باشا. العرض اللي عملته أمل، الله ينور يا مولا، وكمان عجبني التدخلات بتاعت أستاذ أحمد بعد كده يوسف وإيمان. شوية حاجات هرد بيها بس على أستاذ أحمد يوسف علشان أوضح له بعض النقط اللي هو تساءل فيها، كويس؟ وبعد كده هقول كلام يعتبر في الزمن الحالي صادم، أوكي، وهقول لكم مصادره وهقول لكم تبحثوا ازاي بعد كده، لكن هبدا واحده واحده كده. اللي انا خلي بالكم، ما حدش اللي بيبحث في الاديان السماويه واللاهوت والعقائد فاهم قوي، ويعني كلنا فاهمين بس مش قوي. اوكي، حتى اللي بيبحث في دين دين سحيل لوحدها زي ما قالت امل من شويه، في حاجات مش فاهمها خالص كويس، الاسلام لوحده وهكذا كويس. كلنا عارفين انه كلنا عمالين بنفتي كتير جدا جوه الدين الواحد او في المله الواحده حتى من الدين، وده حقيقي. طيب هبدا باستاذ احمد يوسف اقول بس هو تساءل، هو نقائد الانبياء اللي في التوراه دي هل كانت علشان نحسن سوره المسيح؟ كويس، هقول له لا. النقائد لانه انبياء التوراه برضو هم نفس القصه بتاعت النيبو، نيبو وده لفظ اشوري برضو وكان منتشر في العراق، اللي هو الانبياء مش بالضروره قبل المسيح انهم يكونوا كاملين. لهم علاقه بالخالق، وعايز اقول لكم حته مهمه قوي، الخالق في اللغات يعني عند اليهود والاسلام اسمه الله او اللهم او الوهيم، الالف واللام والواو والهاء او الالف واللام والهاء موجودين لانتشار فكره إيل كمعبود في هذه المنطقه تحديدا، اللي هي بدءا من احنا بنتكلم على بدايه الشام وبدايه العراق. هقول لكم بعد كده ليه بقول لكم تركزوا على النقطتين دول. طيب، فنقائد الانبياء بتاع التوراه هل هي للتبشير للشكل الاقوى يعني بتاع المسيح؟ لا طبعا، لانه لازم نفهم حاجه يا احمد بيه، انه اليهوديه ديانه طارده يعني مانعه. الناس اللي بتنتمي لهذا الدين من اوله لغايه دلوقتي كويس، هم مانعين لدخول اي حد عندهم لانهم مش عايزين ناس مما يسموا الجويم بالعبري كويس، ولا بيسموا وركزوا معايا في اللي جاي امميين عند المسيحيين امميين، واللي بيسموا اميين عند المسلمين. فالجويم هم غير اليهود، والامميين اللي هو جاء المسيح قال لك انا جاي برضو للامميين وبتاعه يعني عادي يعني انتوا معانا في غير اليهود، والاميين اللي منهم النبي الامي مش يهودي. فلو عايزين تعرفوا كده بيني وبينكم كده في قصه، انه المسيح ومحمد قصتهم انهم يدخلوا الاميين الجويم جوه رحمه الوهيم كويس. ده الفكر الثيولوجي او اللاهوتي، هي الفكره انه ايه، دخل البرمانيين جوه ولكم رحمه ربنا برضو كويس. طيب دي جزئيه بتاعت نقائد الانبياء التوراتيين هل كانت لتبشير المسيح ولا غيره. طيب قصه الجنه وجهنم كويس، عند اليهود مش موجوده خالص، لكن هي عند اليهود فعلا بيتكلموا عن حاجه شريره جدا. هو الحقيقه انا عارف هي فين، هو جبل سيء جدا في نواحي العراق اسمه جهنيم كويس، واستخرجت منه كلمتين بتوع الجنه والجهنم، الاثنين هتلاقي ان هم نفس الجذور اللغويه جنه وجهنم، واحده كويسه واحده وحشه. طيب برضو قال حاجه تانية الاستاذ احمد، قال اللاهوت والمجتمع، وهو حب يعني يفهم لو كان الشريعه هل زي ما قال في الكتاب بتاع يوسف زيدان، الشريعه مجتمع، هي الشريعه مجتمعيه فعلا يعني مرتبطه جدا بالمجتمع اللي كان يقام فيه هذه الشريعه الالهيه يعني، بس كان هو يعني مناطقيه جدا تابعا للمناطق اللي كانوا عايشين فيها. وزي ما قلت لكم من شويه المناطق اللي بنتكلم عنها واقول لكم ليه، هي مناطق بديه الشام وبديه العراق الحاليه اللي هي، وهقول لكم كمان شويه وانا برد على اموله كويس. قلت لكم خلاص على موضوع اليهود اللي هم الاميين اللي هم الامميين كويس. ايه تاني كنت كاتبه عشان ارد على استاذ احمد؟ في حته برضه هترد دلوقتي على امل، لان من الحاجات اللي هي ملخبطاها وملخبطه كل المسيحيين وكل المسلمين، ايه المناقشات الفظيعه دي عن طبيعه المسيح كويس، اله وما الهش ونص اله وناسوت ولاهوت والقصص الجامده قوي. طيب يا جماعه، الاديان السماويه او الابراهيميه اللي احنا عارفينها دي اديان مصدرها تحديدا المنطقه اللي قلت عليها من شويه، بديه العراق والشام تحديدا. اوكي، تدخل الرومان واقول لكم مين من الرومان دلوقتي. كويس، تدخل الرومان دخلهم، دخل الشكل الالهي، الديفينيتي، الثيولوجي. خلوا بالكم، الهي لما باجي اقول بالعربي او باليهودي خلاص انتوا فهمتوا ان احنا بنتكلم على الله. الله كويس، هما ما بيقولوش عليه الله، هما زيوس، ثيو، ديو، ديفينيتي. كويس، بنتكلم على قصدي الاسم، اسم مختلف. كويس، طيب الرومان لما جم دخلوا، دخلوا بقى الثيولوجي والديفينيتي والذيوس والاديان بتاعتهم، فكان لازم شكل المسيح ده يختلف عن الشكل اللي موافقين عليه الجماعه بتوع بديه العلاء والشام، فكان لازم ياخد الشكل البشواتي الملكوتي الالهي. انا مش بقول كلام فيه هرطقه او فيه عند او بقف ضد الدين، انا مجرد انا كل اللي عايز اشرحه هو الوضع الجيوسياسي لهذه المنطقه، وليه عندنا احنا، عند امل وعندي وعند احمد يوسف وعند كل واحد فينا شويه في لخبطات كتيره بنسال نفسنا فيها، ساعات بنغمض عينينا عنها او ساعات في ناس بتلحد او ساعات يعني القصص اللي انتوا عارفينها دي. طيب هقول كمان يعني ايه كلمه، اوكي، لان انتوا سالتوا نفسكم هو يعني ايه كلمه، هل هي الروح القدس ولا هي المسيح؟ ترجمه برضو يا جماعه، يعني هو الكلمه دي ترجمه من كلمه لوجوس. كويس، لوجوس دي بالنسبه لي انا مثلا راجل جيولوجي يعني درست جيو لوجوس، صح ولا غلطان؟ يعني الكلام او العلم اللي بيتمحور حوالين الجيولوجيا، والاخ بيدرس انثروبولوجي، والاخ في مش عارف بايولوجي. كويس، طيب الكلمه هي اللوجوس، واللوجوس عايزين ترجمتها اسلامي هتلاقوها في الايه اللي هو ربنا بيكلم فيها ادم وعلمه الاسماء، الاسماء هي اللوجوس. كويس، عشان بس ما نحتاجش، طب هل هو المسيح، هل هو الروح القدس؟ لا، هو كلمه بمنتهى البساطه هي اللوجوس، العلم يعني. فهو لما ربنا بيكلم بيقول لنا، بيحكي لنا على ادم، وانه في القران بيكلمنا على انه علمه الاسماء، الاسماء هي اللوجوس. ايه تاني يا شباب؟ طيب احمد يوسف برضو كان بيسال على الحته بتاعت لنسلك اعطي الارض ومش عارف ايه. كويس، وبيقول يعني انا كنتش فاهم بقى، هل هو بيدي ارض بحق حقيقي ولا بدي مجرد ناس يبشر فيها هو الانبياء اللي هم اولاده يعني كده؟ هتلاقوا نفس دي في القران. كويس، القران يعني القران كمان بيقول لك بلانتلي كده على قوم، على اولاد اسرائيل ده، على بني يوسف ابراهيم ده، يعني موسى وابراهيم وبني اسرائيل. يعني القران رابط القيامه بالهبوط الثاني لدوله اسرائيل، يعني علامه واضحه جدا في القران بتقول لك بني اسرائيل يضربوا القيامه قامت الثانية، هم قال لهم هترتفعوا مرتين وفي الثانية هتتضربوا فيه. كويس، قريبين جدا الأديان من بعضها، زي يعني أنا برد على أحمد يوسف عشان أقول له إنه بالفعل الأديان دي قريبة فعلا جدا جدا جدا جدا من بعضها. اللي ملخبطنا شوية إحنا تدخلات الرومان طبعا أول حاجة، لأنه الرومان دخلوا بشكل سافر في الأديان الإبراهيمية، يعني لدرجة إنه جابوا لنا الخوتة، يعني احنا مش يعني مش كفايه ان احنا لازم نروح نفهم اخواننا بتوع العراق اللي عندهم زرادشتيه ويزيديه ومناويه، وعندهم 4000 عندهم ارقام من الاديان مش مفهومه خالص. طيب وبعدين ده الرومان راحوا داخلين حاطين الانبوت بتاعهم، وبعدين القبط المصريين راحوا داخلين برضه حاطين الانبوت بتاعهم عشان يقربوها شويه لفهم المصريين، ما هو المصري دي كانت طول عمرها زحمه، يعني 5 مليون ده زحمة على فكرة يا جماعة، لو كانت مصر من اسكندرية لأسوان 5 مليون فده كتير يعني على أيامها، يعني قوم يعني لا يعني ما لو قارنا مثلا الجزيرة العربية كلها على أيامها ما كانش فيها 5000 نفر. فالموضوع لازم نفهمه من ناحية جيوسياسية. هرجع بقى للكتاب، وبرجوعي للكتاب هرجع لأمل. كويس، لأن برضو أمل فيها أجزاء هي ويوسف زيدان مش باينين قوي عندهم، مش ان انا يعني فاهم عن يوسف زيدان ولا هي قصه، بس ان انا المصادر هقول لكم على طول مصادر عشان نخلص. كويس، الشك في المصادر او الاماكن الجغرافيه والتاريخيه اللي حصلت فيها هذه الاحداث من اول اوائل الانبياء. كويس، نقول ابراهيم ابو الانبياء اذا يعني فوتنا الجزء بتاع انه كان في ادم وكان في نوح وبتاع، لكن احنا بنتكلم على النبوه، يعني الأول أوائل الأنبياء عندنا مشاكل كتيرة جدا في فهم السياق التاريخي والجغرافي والسياسي، فناس كتير بتقعد تنخور وتبحث. دلوقتي خصوصا في آخر 40 50 سنة كويس، لما ابتدت الناس تقرأ أكتر، خلاص بقى المطابع بقت يعني كتاب الجبدة كان بخمسة جنيه يعني، يعمل لي على الوصفان، وانه دخلنا في عصر الانترنت كمان دلوقتي طبعا خربت خالص يعني، بقت كل معلومه عايز تدور عليها حتى لو خبوها في ام هتجيبها كويس. لكن في كتير قوي قوي من الثمانينات مثلا، كان في واحد اسمه كامل الصليبي، وده دكتور كان في الجامعه الامريكيه في بيروت، قعد مسك التوراه مسيحي، فقعد يجيب التوراه دي وعايز يفهم يا جماعه الكلام ده فين، وفلسطين دي ايه، واسرائيل دي ايه، وايه بني اسرائيل، فين الناس دي كويس. وبعدين ذهنه وزياراته ورحلاته وصلته منطقه في اليمن، اوكي، واقول لكم ليه اليمن، وقعد ادى الكتاب حتى تبقوا تقروه انتوا بعد كده، انه التوراه خرج بالعربيه، اوكي. كمان الصليبي بعد منه ايش خزعه للمجدي، وايش واحمد سوريا، بصوا كمية من راح تبحث وتنور جوه وقائع الثورة. ليه مش القرآن؟ ليه الثورة؟ لأن أنتوا كلمتوا شوية على أجمل القصص. مش معايا يا جماعة، الصوت بيقطع أنا بس المجتمعات بيقطع. بيقطع بيقطع صوتك بيقطع يا بيلي، بس أنا برضو بعد إذن إيمان يعني الكلام عشان ننتج بس شوية، يعني احنا دلوقتي كده ايه ساعة وربع، واللي اتكلم ثلاثة او حتى بيلي لسه ما خلصش ثالث يعني، فمهم جدا يخش على النقط يا بيلي داخل اهو. الحاجة التانية معلش بس نقطة بس اجرائية تانية، مش لازم امل ترد على كل حد، لان امل مش هي المؤلف يعني، امل عرضت الكتاب، احنا كلنا بنقول وجهات نظر يعني طبعا عشان نسمع الناس كلها يعني. فمصادر يا جماعه للموضوع ده، الوضع برضه جيوسياسيه هي كده. النت عندك ضعيف جدا يا بيلي، بيقول كلمه والنص الكلمه بيكملش. طيب انا احسن قربت شويه. لا هي ممكن شويه نت مش ميكروفون. لا والنت جنبي اصلا شغال. طيب الكلمتين. طيب القصة كلها زي ما قلت لكم انه جيوسياسيا القصة حصلت في كثير من انه طيب. طب بيلي ممكن تكتب لنا في الشات وناخد احمد لغاية ما النت يتحسن. طب حط يعني انا مهتمة اسمع باقي كلامك يا بيلي، فممكن بعد شوية يكون النت عندك افضل يعني. أحمد تفضل اعمل ان ميوت. طيب مساء الخير يا جماعة. محمد عوض مساء النور، تفضل يا أحمد. وشكرا يا أمل على العرض الجميل. أنا هبقى سريع زي ما الأستاذ جمال كده قال برضو عشان ندي فرصة لغيرنا. أنا بس هعرض زاوية اللي أنا شفت منها الكتاب ده مش بالضرورة رأيي، ولكن دي الزاوية اللي أنا فهمت منها الكتاب، يمكن تفتح لنا أبواب تانية للنقاش. الزاوية اللي أنا شفت منها أولاً عنوان الكتاب اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. اللاهوت العربي أنا ما فهمتوش بمعنى علم الكلام، أنا فهمت اللاهوت العربي بمعنى الفكر الديني في المنطقة التي هي الآن المنطقة العربية. ده أنا دي الطريقة اللي أنا فهمت بها اللاهوت العربي، كلمة اللاهوت العربي. هنا يوسف زيدان زي ما أنا فهمت برضو كان بيعرض، بيقول إن صعب نفهم التطور اللي بيحصل لديانة لاحقة غير ما نفهم التطور اللي حصل للديانة السابقة عليها. فاليهودية بالطريقة اللي وصلت لنا بيها كانت عرضت الإله بشكل ما، عرضت الاعتقاد بشكل ما، عرضت الأنبياء بشكل ما. المسيحية لما جت والمسيح لما جاء، المسيح بالمفهوم عند اليهود هو خرج عليهم، أو اعتبرون هو خرج عليهم، وكانت في محاولة لإصلاح الرؤية اليهودية. بس أنتج عنها اليوسف زيدان كان بيحاول يشرحها في الكتاب كتير، إن هو بقى الاهتمام بدل باللاهوت كطبيعة الإله، بقى الاهتمام بالكريستيولوجي، السيد المسيح وطبيعة السيد المسيح، ودخلنا مشاكل تانية ليها علاقة بالمسيح. هنا كان ضروري يجي الإسلام عشان يظبط صورة أو ينزه صورة الإله وينزه صورة الأنبياء ويدي فهم أوضح وأبسط. وطبعا يوسف زيدان يعني ربط بين المناطق الجغرافية وفهم الاعتقاد، ودي في رأيي نقطة مهمة جدا، حتى الاعتقاد فهم عن طريق المايند سيت أو العقلية التابعة للمنطقة الجغرافية ما. ربط ده بقى بعد كده يوسف زيدان كله بفكرة العنف الديني، وده ربطه في البحث الأخير اللي هو كان نشر يعني قالوا في مكان ما في ندوة أظن أو في مؤتمر وعرضوا في الكتاب. وأنا رأيي ده إحنا لسه ما تناولناهوش، وده مهم جدا، إن هو كان بيقول إن وكأن في حتمية فيما يتعلق باللاهوت العربي أو الفكر الديني في منطقتنا، إن كان دايما بيحصل دين ويخرج عليه دين تاني وده بيؤدي العنف، ثم الدين الواحد نفسه بيبقى فيه فهم واحد ثابت بيبقى مينستريم وكأنه هو ده الدين، ثم يخرج عليه فهم يمثل الأقلية ثم يحدث عنف. وهو كان بيتكلم إن ده شيء هيفضل موجود، ولذلك هو قال أنا مش شايف إن العلمانية حل، لأن أولاً تعريف العلمانية هو ما لهاش يعني ما حددوش بصورة واضحة، ولكن هو كان شايف ان الدين كده كده مرتبط بالوضع السياسي في البلد وكذا، او يعني خلينا نقول الفكر كمان مرتبط بالوضع السياسي في البلد. فمثلا حتى ان عشان اوصل يعني المجتمعات في اوروبا مثلا في فكر سياسي مثلا علماني هو اللي بيتيح ده، فبدون وجود النظم السياسية التي تؤمن بالعلمانية مش هيبقى الوضع كده. ففي ربط دايما بين الفكر او بين الدين وبين السياسه. فهو كان بيرى ان العلمانيه مش هتبقى حل للانهاء او للتقليل من العنف. فانا شايف دي نقطه برضو احنا محتاجين نناقشها، وده كده ملخص الزاويه او الفهم اللي انا شفت منه الكتاب. وشكرا لكم جميعا. شكرا يا احمد، وفعلا هي زاويه مهمه محتاجين نناقشها. ممكن نقشها ممكن بس أقول حاجة، هو أنا فعلا الجزء ده أنا ما كانش مستسغاه قوي، لأنه هو هاجم العلمانية فيه واعتبر أن الفصل يعني العلمانية اللي بتدعو بأن الفصل ما هو ديني عن ما هو سياسي، شايف أن ده حل غير واقعي. وبصراحة هو ما قدمش برضو حلول بديلة، يعني عشان برضو الواحد يبقى صادق، يعني هو هاجم هذا الفصل يعني، وقال إن دايما الفكر الديني هيبقى موجود لأنه هو أصلا ضرورة في حياة الناس يعني، وإن فكرة العلمانية دي كانت معناها العلماني هو اليهودي جاي من مثلا من اليهود الغير متدين، هو ده علماني، أو المجمع الكنيسة، فالمسيح الخارج الكهنوت هو علماني، لكن هو في النهاية هو مرتبط بالكنيسة، والمسيحي الغير متدين هو مرتبط بالديانة وبالدولة الدينية دي. فهو بصراحة ما قدمش حل، ويمكن أقدم حل فضفاض يعني اللي قلت لك إنه هو ربط العنف الديني بالحريات السياسية، وفي نفس الوقت هو اتكلم عن حل برضو غريب اللي هو الضبط والربط، يعني هو برضو حل فضفاض، يعني هو بيقول لك ايه يعني حريات وضبط وربط، فانا ما فهمتش يعني ايه حريات وضبط وربط وضبط وربط بايه، يعني ايه مرجعيتك ان انت عشان تعمل ضبط وربط، يعني هتستبعد ايه وتعتبره خروج على اطار المجتمع، وايه اللي هتعتبره جزء من حركة المجتمع. فهو يعني عارف زي هو ما حسيته كده بيدعو لإيه، إن الناس تبقى في حرية بس في رقابة ما، بس كانت الفكرة بالنسبة لي مش واضحة بصراحة. طيب تمام، أنا في الآخر إن شاء الله ممكن أدخل المداخلة في الموضوع ده، بس الأول محمد عوض، ندي للناس اللي رفعت إيدها. محمد عوض. أيوة تمام كده، تفضل. سمعني؟ أيوة تفضل. طيب، يعني هو طبعا الكتاب انا استفدت منه كتير، وزي ما احنا شايفين هو بيثير نقاش عن موضوع مهم جدا، ويمكن المناقشات اللي احنا سمعناها دلوقتي يعني اضافت محتوى وإضافة أفكار للكتاب يمكن أكتر من الكتاب نفسه. يعني هو الموضوع نفسه هام، وأسلوب طبعا الكاتب أسلوب متميز جدا، وسرده للوقائع التاريخية بأسلوب حتى يعني بالرغم من صعوبة الأسماء في الزمن المسيحي ده، إلا أنه هو يعني حاول أنه هو يوصل الموضوع بشكل يعني الواحد يقدر يتذكره بقدر ما. يعني طبعا أنا افتكرتش ثلاث أرباع الأسماء. وحاول يوصل برضو من خلال فكرة النمذجة أنه هو يعمل نموذج لحركة التاريخ الدينية اللي هي تخص الديانات الإبراهيمية بالتحديد، أنه هو يحطها في قوالب وتكون القوالب دي متشابهة، اللي هي فكرة الإنابة والإبادة والخروج. واستعان بمصادر، والمصادر طبعا أكيد هتبقى فيها مشكلة كل المصادر اللي من الزمن السحيق، اللي هي يعني عدم الأكادة أو يعني عدم التوثق منها. فهو راجل داخل في منطقة فيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها كمان تحديات، لأنه هو طبعا يمكن كان كاتب الكتاب ده، وطبعا الناس اللي يعني قابلين يوسف زيدان وعارفينه أكتر مني يعني، يمكن كان كاتبها في فترة كان محتاج برضه إن هو يكون لطيف شوية مع الحركات الإسلامية، أو زي ما أنا لاحظت كده إن هو بيحاول يكون يعني ما يكونش جارح وهو بيتكلم عن القرآن الكريم ولا الحديث، لدرجة إن هو ساعات بيقول مثلا أسلوب القرآن مبهر، أسلوب القرآن مش عارف رائع، الحديث الشريف، يعني كلام كده يعني عشان يظبط الإيقاع شوية. طيب اللي انا خدته على يعني نقط يعني يمكن تكون نقديه شويه، ان هو اسهب قوي في السرد الزمن المسيحي، لدرجه ان انا وانا بقرا انا يعني تقريبا فقدت لحد ما خلص هو تلت الكتاب او نص الكتاب، فقدت البصه هو عايز يقول ايه. يعني هو في الاخر انتقل من ان هو العرب في المنطقة اللي هي الهلال الخصيب وبادية الشام كانوا بيفكروا بأسلوب معين في المواضيع الثيولوجية والمواضيع الكريستولوجية، وبعد كده انتقل إلى أن علم الكلام هو مرتبط أو عبارة عن امتداد للكلام اللي كان بيحصل في اللاهوت المسيحي يعني، ونسب الاثنين دول للعقلية العربية. أنا شفت من وجهة نظري أن ده يعني ربط يمكن متعجل شوية أو مفيهوش إجابات على أسئلة مثلا من نوع طب الناس اللي كانوا في منطقة فارس أو في منطقة الهند، ودي برضو أماكن فيها ديانات وكان فيها يعني أفكار معينة ثيولوجية، كانوا بيفكروا في اللاهوت إزاي، كانوا بيفكروا في صفات الله إزاي، يمكن يكونوا بيفكروا بنفس الطريقة، وبالتالي الموضوع ما يكونش ليه علاقة بقى بأن هي عربية أو مش عربية. يعني يكون ليه علاقة بإن أي حد عرف إن في وسيط من عند الله سبحانه وتعالى مثلا ونازل بدين، فهو بيقعد يعمل عقله لحد ما يملأ الفراغات اللي موجودة نتيجة إن النص مثلا مش مغطي كل الجوانب اللي هو عايز يفكر فيه. ده ممكن يكون علم الكلام نتج من هذه المشكلة، يمكن يكون اللاهوت برضو المسيحي والنقاشات والصراعات نتجت من هذه المشكلة من فقر النص، ويمكن يكون برضو المناطق التانية بتتكلم من نفس المنطلق. دي نقطة خدتها برضو وحبيت إن أنا أشارككم فيها. بس يعني مش عايزين برضو نقول كلام اتقال قبل كده. أنا بس بركز على حتة اللي المصادر القديمة، إن هي بتبقى صعب التوثق منها، وبالتالي ساعات الواحد بينتج منها أحكام أو بيفسرها تفسيرات، وفي الآخر بيبقى طبعا الناتج عبارة عن يعني متأثر بصحة الاستدلالات والمصادر، فبيطلع الموضوع دايما فيه الشك، وممكن حد يقول لا ده المصادر مش صحيحة أو المصادر فيه مصادر غيرها وهكذا. وطبعا بشكر أمل على العرض الجميل للكتاب وعلى التركيز على النقط المهمة، وإن هي ما دخلتهاش كتير في الجزء بتاع الزمن المسيحي عشان ما تكررش اللي عمله يوسف زيدان يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك يا محمد، وكتير متفقين معك في موضوع الإسهاب في الفصل ده. طيب كريم، ممكن تعمل انميوت وتاخذ الكلمة، تفضل. كريم. ايوه معلش النت عندي سيء. اتفضل. مساء الخير. اول حاجه شكرا استاذ امل على المقدمه الجميله دي. تاني حاجه الحقيقه المقدمه واللي الاساتذه ناقشوه وفر كتير. انا كنت عايز اتكلم كتير بس هم طبعا اتكلموا في اغلب النقط اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، فهخش مباشره في النقط الثانيه. اول حاجه انا عايز اقول حاجه عن يوسف زيدان في الكتاب ده. الكتاب ده منطقي جدا وجميل جدا، بيعتمد ببساطه على فكره بيشرحها عن طريق مقدمات ونتائج، وده بيوصل الفكره بطريقه اوضح واسهل ومش معقده، بالرغم ان الموضوع ذات نفسه معقد. يعني هو بيوصل الموضوع بطريقه سهله بالنسبه للموضوع معقد، فدي حاجه كانت كويسه باسلوب يوسف زيدان الحقيقه انا حبيتها. دي اول حاجه. طبعا اغلب الاساتذه اللي قبلي اتكلموا على اللاهوت، فانا مش هخش في نقطه، لان اغلب اللي انا عايز اقوله اساتذه قالوه، فهخش في نقطتين. اول نقطه هي صفات الاله وصورته. يوسف زيدان استفاد في النقطه دي جدا، تناول مفهوم الذات الالهيه في الديانات الثلاثه. بدا طبعا بالرب التوراتي وبعد كده اللاهوت المسيحي، وهو بيقول فيه ازاي هو انتقل من يعني من عايزين نقول من الشكل الثيولوجي الى الكريستولوجي، اللي هو من الاله من الله او الهيم الى المسيح. حقا كان عندي صدمه شويه، يعني مش صفات الاله الهيم ذات نفسه هو بيوصفه في الكتاب، ما كنتش اتوقع ان هو يكتب عنه كده. بس هي الفكره ايه، عجبني قوي نقطه ازاي طورت الرؤيه المسيحيه من نبي الى نبي واله، او النقطه دي او القضيه دي كانت جزء اهم من اللاهوت المسيحي، هي محور الخلاف والجدل في الكتاب واللي اغلبكم حضراتكم ناقشتوه قبليه، وده اللي ادى الى ظهور المذاهب المنشقه عن الكنيسه الارثوذكسيه فيما بعدها. طيب بمقارنه ده بالانشقاق المذهبي اللي حصل في الدين الاسلامي، اللي هو اساسا قام مش على فكره دينيه، يعني الانقسام المسيحي ما كانش قايم على خلاف سياسي زي الاسلامي. الخلاف الانقسام الاسلامي اللي هو سواء شيعة او سنه او اشاعره او كده، ده حصل كان اصلا اختلاف سياسي، ما كانش اختلاف ديني زي ما حصل في الانقسام الديني في الديانه المسيحيه. طبعا عرف كعلم الكلام بعد كده بندرس الفلسفه او اصول الدين بين الازهريين. يوسف زيدان وصل معانا نقطه سماها سطوع الله في النص القراني. تمام، مش عارف صوتي واضح، مش عارف قطع ولا واضح يا كريم؟ سامعينك. واضح سامعينك. انا اسف، معلش انا اسف. عايز اتكلم عن نقطه ثانيه اللي هي النقطه الاخيره اللي انا هقولها، اللي هي علم الكلام ونشاته واصول المؤسسين. عجبني قوي النقطه دي، وهو بيتكلم عن علم الكلام في الاسلام او ذات نفسه، طرح موضوعاته زي الجبر والاختيار والقدر. هو بيقول ان بيحاول المؤرخين اثبات ان علم الكلام ده علم اسلامي، وده راي يوسف زيدان، وراي روسي قصدي راي يوسف زيدان في الكلام ده غلط. هو قال ان هو عربي قبل ما يكون اسلامي، واعتمد على كلامه ان العلم ده متجذر في المنطقه العربيه قبل ظهور الاسلام، لما كان العرب بيدوروا اصلا على معنى الصفات الالهيه. يوسف زيدان اطال الشرح والتفسير عن مفهوم اللاهوت العربي، وده شغل حيز كتير من الكتاب، اكتر من حيز مفهوم العنف الديني. الحقيقه اللي انا قريت الكتاب اللي انا كنت عايز اقرا الكتاب عشان فيمكن كان جزء ممتع. انا عايز اقول ان هو شرحه للاهوت العربي كان جزء ممتع الحقيقه وجذاب ومتفرد كمان في الفكره، لكن ما كانش مش هو ده الشغف اللي انا كنت عايز اقرا عنه الكتاب. يعني الحقيقه كنت عايز اقرا عن الجزء الثاني اكتر او بإسهاب اكتر، او كنت عايزه يكتب عنه بس ما كتبش. ليه بقى انا في رايي عمل كده؟ عشان جدليته علاقه بين اللاهوت والعنف الديني واللي جاءت كجزء رئيسي ممكن ناخذ. يوسف زيدان خصص لها فصل كامل بعنوان كلام الاسلام الوصله الشاميه والشرقيه، اللي كان فصل في الكتاب اتبع فيه نشاه علم الكلام مع ابائه الاوائل. اتكلم فيه طبعا جهم بن صفوان وازاي قتلوا احد الامراء، واتكلم مثلا عن غيلان الدمشقي اللي قتلوا هشام بن عبد الملك تقريبا عن طريق قطع ايده ورجله وصلبه على باب دمشق. الجزئيه الاخيره المحببه بالنسبه لي في الكتاب اللي هي العنف الديني. يوسف زيدان بيكلمنا عن التدين والفرق بينه وبين الدين نفسه، وازاي بيستغلوا الحكام المستبدون في المجتمعات الدينيه، وده عن طريق تاويلهم المعتقدات، مستخدمين نصوصها واحكامها لتطويق السيطره على المحكومين وتحقيق ما اللي هو قال ايه رغبتهم الشخصيه. الحقيقه هو قال التطرف العقائدي بيؤدي للتخندق او الاعتزال، اعتزال ذو الفكر او العقيده المختلفه، واللي بدوره بيؤدي للانطواء واتخاذ الاماكن النائيه كالبحور والجبال مواطن، زي الاسماعيليه او المعروفين بالحشاشين كانوا لما فتره كانوا موجودين ايام فتره الحكم الايوبي لما اعتزلوا جبال الموت وكان مشهورين طبعا وكان مختلفين بفكرهم الاسماعيلي والجرائم اللي قاموا بيها. وده برضو بيتطبق حاليا لو شفناه زي طالبان وهي اخذة جبال قندهار مثلا في افغانستان، او داعش وهي في بادية العراق او في صحراء العراق. هو عجبني قوي فكرة ان العنف، ان التطرف العقائدي فعلا بيؤدي لفكرة التخندق. اغلب الافكار العقائدية لما بتوصل درجة التطرف عند المعتقدين دايما بيتخندقوا عنها، زي ما شفنا بالظبط فرسان مالطا لما اخذوا اعتزلوا المجتمع المسيحي كله واخذوا من جزيرة مالطا مقر ليهم. يعني هي عجبتني النقطة دي والتشبيهات التاريخية في النقطة دي الحقيقة. وقال إن مع الوقت الأقليات دي بتبرر لنفسها العمليات الانتقامية اللي بتعملها الجميع، سواء عزل أو مسلحين أبرياء أو مجرمين، بيتخذوا من نفسهم موقف المدافع عن الدين والشرع، إن هم سيف الإله البطار، وإن اللي بيعملوه ده مبرر ليه. طيب يوسف زيدان بيقول إن الدين نصوص لا تنطق بذاتها، انما ينطق بها الناس، ويعني ايه يستنطقوها، يعني حتى لو هي الناس ما بتنطقش هنلاقي ناس بتستنطقها. والاديان الثلاثه انتشرت بالعنف، واللي حققوا حقيقه دي حقيقه لا تقبل الجدال. والحقيقه هي فعلا انا في راي يوسف زيدان او في راي اغلب الناس الاديان اغلبها انتشر بالعنف. هو بيقول في التوراه مثلا هنشوف موسى بيقود حروب لاجل ضد الكنعانيين، وأباد في حروب على ذكر التوراة ذات نفسها عشرات الأمم. ونفس الشيء في المسيحية، في حروب عملوها باسم المسيح زي الحملات الصليبية مثلا على المسلمين، أو حملات التبشيرية في أفريقيا، أو اللي عملوه مثلا ضد السكان الأصليين في الأمريكيتين، أو حروب الكاثوليكية والبروتستانتية بينهم وبين بعض. ودي كانت حروب سياسية، بالرغم ان في حقيقة هو قال ان دي كان اغلبها حروب سياسية اكتر ما هي دينية. والمسلمين ذات نفسهم اللي هم استغلوا منطق او حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وعدة ايات برضو اخرى في القرآن. عايز اقول ميزة في الكتاب ده ان هو الحقيقة كان بالنسبة لنا محفز عظيم، ما فيهوش اجابات جاهزة ولا حلول بالمعنى المفهوم، بس هي كانت مجرد اجتهادات منه، قد تخطئ وقد تصيب، لكن هي اكيد هتفتح لاي حد اقراه نافذه او اكتر بالنسبه لعقله والانطلاق. يعني الواحد انطلق بحريه في البحث في الموضوعات دي. اغلب الموضوعات دي موضوعات حساسه وشائكه ومش متوفره اصلا للنقاش في مجتمعنا العربي. فانا عجبني الكتاب وعجبني جدا الافكار اللي طرحها يوسف زيدان، سواء مثلا تطرف في معظمها او اسف في معظم، يعني حتى لو اسف في بعض النقط على حساب النقط، لكن هو كتاب مفيد. مفيد انك لو قريته، مستحيل انت حتى لو قريته ايا كان معتقدك او مذهبك او انتمائك، سواء قريته كله للاخر مستحيل تبقى نفس طريقه تفكيرك زي الاول، وهتدور على مصادر وهتدور على مدى صحه الكلام ده، وهتكتشف ان في حاجات كتير صحيحه ممكن تغير جزء من نظرتك او اعتقادك تجاه افكار محدده. وعجبني اخر حاجه، معلش انا طولت، فكره عن شرح اختلاف تقبل العقيده اللي هي طبعا اتكلمت فيها استاذه امل في الاول، ان هو تقبل العقيده المسيحيه بين دول الهلال الخصيب والجزيره العربيه مثلا وبين مصر واليونان، اللي هي قالت فيها وده بالنسبه لنا كان سؤال شغلني واسال اشمعنى مصر مثلا خصوصا بالنسبه للديانه المسيحيه. عرفت طبعا فكره تصور الالهه عند مصر القديمه واليونان القديمه، كان دايما الملوك والحكام فعلا في صوره الهه، دي نقطه عجباني جدا في الكتاب وجاوبت على سؤال شخصي ليا، ان الالهه مثلا صوره ان الحكام كانوا الهه او صور الهه بالنسبه، فما كانش غريب بالنسبه لليونان ومصر او مصر بالذات فكره الاله المتاله او البشر المتاله زي مثلا المسيح، ان هي عشان كده العقيده المسيحيه انتشرت في مصر بقوة وبسرعة أكتر من أماكن تانية كتير في بداية الدعوة المسيحية. وعلى عكس طبعا الهلال الخصيب اللي هي فكرة لا تأليه البشر مش موجود، ما كانتش موجودة أصلا مثلا في الجزيرة العربية أو الهلال الخصيب، اللي هم بيحتفلوا بالنبوة مش بالبنوة، يعني إحنا نحتفل بالنبوة زي مثلا بني إسرائيل ممكن يحتفلوا إن هم أكتر قوم مثلا أرسل فيهم أنبياء، أو العرب حاليا بيحتفل مثلا بالنسبة لهم المسيح نبي وسيدنا محمد نبي، هي دي النقطة كانت جميلة في الكتاب وبس كده، ده اللي أنا كنت عايز أقوله. شكرا. شكرا لك يا كريم. رغد كانت عايزة تاخد المايك ومش عارفة ترفع إيدي. مش عارفة أرفع إيدي، مش عارفة لي، أنا كنت رافع إيدي بس مش باين عليا. طيب كلمتين كده على السريع. اولا هو ده مش اول مره اقرا الكتاب ده، انا قريته من سنين والحقيقه عجبني وفرحت انه ترشح تاني عشان كنت احب اعيد قراءه في وسطكم. دي اول نقطه. اللي عايزه اتكلم بس في البدايه كده عن اسلوب يوسف زيدان في الكتاب، لان هو انا في رايي ان هو عامل معادله لطيفه، ان هو ظابط كده اللغه بشكل كويس وظابط العمق اللي هيدخل فيه في المعلومة بشكل كويس. أنا عايز أقول إيه يعني، إن هو مش مغرق في الأكاديمية ومخلي النص صعب، بس في نفس الوقت مش علشان يعني يجذب القارئ العادي، مع إنه بيخاطب القارئ العادي، استخدم لغة أبسط من اللازم تسطح الموضوع. فأنا رأيي إن هو كان ظابط دي. يعني أنا كنت بلاقي صعوبة شديدة في قراءة مثلاً نصر حامد أبو زيد، مع إن أنا المفروض أظن إني بعرف أقرأ يعني، ولكني كان فعلاً كتابته أكاديمية عليا زيادة فكانت مرهقة. هو هنا ضابط المعيار، وهو لغته طلية، صحيح بيميل ساعات إنه يتقعر زيادة ويعمل استخراج لفظي مش مألوف، ولكن في الكتاب كان في حدود المعقول يعني، تعدي الحكاية يعني، كنت ببتسم بس يعني، لكنه كان في العموم أنا أظن أنه هو استخدم لغة جيدة ومش هايفة. يعني بحب أينشتاين لما بيقول things should be made as simple as possible but not any simpler. أنا رأيي دي جملة عبقرية، يعني في مواضيع تقيلة ويستحسن نبسطها على قد ما نقدر، بس مش لدرجة أن احنا نضطر نسطحها في الآخر. فده بالنسبة للعمق المعلومات اللي بيديها لنا واللغة اللي استخدمها. أنا بقى كنت أتمنى إن الكتاب ده ما يبقاش اسمه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، أنا كنت أتمنى إن هو يبقى اسمه اللاهوت العربي بس، لأن هو الجزء اللي فيه ربط العنف الديني في الآخر من خلال البحث، هو مسميه بحث طبعاً لا يرقى لأنه يكون بحث، الورقة اللي قدمها في اللي هو المؤتمر اللي بيقول عليه ده مش معقول، حاجة آخر وحشة يعني لا طليق، وشوية كلام إنشاء وشوية حاجات نظرية لا يمكن تطبيقها، وكله يلعبوا حلمين مع بعض يا أولاد، يعني حاجة كده بصراحة صعبة. وبعدين الجزء اللي اتكلم فيه على العلمانية مخزي، لأن هو بيوحي بأن العلمانية ضد الدين، عيب عليه، هي شو مباتر كل كلام وإنسينيويتنج، إن هي دي المشكلة فيها أنها تلغي الدين، العلمانية عمرها ما قالت كده. فيعني أنا كنت أتمنى إن إحنا كنا نقف لحد ده، والغرض اللي كان عايزه كان هيوصل برضه، لأن سرد الحكاية هيجبرنا على إن إحنا نشوف الربط اللي ما بين السياسة والدين طول الوقت، وحنشوف إزاي ده بيأدي للعنف. يعني كانش محتاج إن هو يحاول يعني يدينا الوعظة الأخيرة دي، أظن كده. وكريم كان بيقول إن الكلام ده ما كانش باين في المسيحية قوي، لا كان باين طبعا، لأن هو أصلا الانتصار الأخير للكنيسة القبطية وهيمنتها يعني تم بقرار من الإمبراطور في المجمع المسكوني اللي كان 431، اللي ادى فيها القضية لكل فرصة ان الديانات اللي كانوا يسميها هرطقة at the time او رؤية مختلفة للدين المسيحي يعني انها take ground. طب يعني ما دي السياسة هي في الاخر، كان بقرار امبراطوري. فبالتأكيد السياسة بتلعب دور، والعنف هو ادى بيه امثلة عديدة. انا رأيي انه كان يتكلم عن اللاهوت العربي ويسيبنا نرفلكت على الجديد لو عايزين، من غير ما يورط نفسه في الجزء الخايب الاخير ده. لا، لو هيدرس البوينت دي يعني يعمل بمقامه، يعمل كتاب ويكلم كلام ناس عليه، ده رأيي الشخصي يعني. فهو ضعف الكتاب بلا داعي. في نقطة أخيرة عايزة أتكلم عليها، وهي منطقية السرد. الشابترز مسلمة البعض بسلاسة، وفي ذكاء في اختيار الترتيب الموضوعات، ودي كانت حاجة أنا رأيي إنها جيدة جدا، بمعنى إن كل الأسئلة اللي كانت بقى تكونت في دماغي على آخر كل فصل مجرد ما بقلب الصفحه بشوف انها متجاوبه عليها في الشابتر اللي بعده بالظبط. ده اللي انا عايزه دلوقتي اسمعه واقراه. فده كان فيه ذكاء. He got my buy-in. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا وافقت على كلامه او يعني اقتنعت باهم بوينت. انا رايي في كتاب اهم تشابتر، اجمل تشابتر مكتوب، تشابتر 3 بتاع البنوه والابوه، البنوه والنبوه انا اسف، اللي هو ازاي فعلا ان الجغرافيا والتاريخ والتراث العقائدي القديم من قبل حتى الديانات في المناطق دي اثرت على فهمهم للمسيحيه والفيرجنز اللي دي ادابتد فيها. هم كانوا مسيحيين كلهم، دخلوا eventually في المسيحيه ولكن بمفهوم مختلف، ولكن نظرا لهيمنه الكنيسه القبطيه امور سياسيه كتير وغيرها يعني ما وقفتش على رجليها وكملت. ولكن انا اشتريت لما قريت التشابتر ده. وحتى الجزء النقطه الثانيه المهمه عن علم الكلام ونشاته، انا اظن ان الكلام اللي هو بيقوله لا يجافي المنطق. فكره اذا صعب قوي تطلع الافكار منبته عن ما قبلها، وان تطابق الجغرافي والتتلمذ على ايد اساتذه مسيحيين في المنطقه مع بدايه نشاه علم الكلام، انا شايف انه منطقي حتى لو هو ما حطليش يعني كل الادله، ولكنه شيء لا يجافي المنطق. بالعكس هو يمشي مع المنطق انوينط، ولا ده لا يقلل من علم الكلام ولا يخليه ما بقاش اسلامي ايفنتشلي ولا الكلام ده، يعني سذاجه يعني ان الناس تدافع من هذا المنطلق يعني. بس ده بيتهيألي الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. الكتاب جميل، كنت اتمنى ان هو يخلص تشابتر ايرلير. لغته عجبتني، في افكار محفزه على القراءه، فيرذر ريدنج يعني. بس كده، شكرا يا امل، شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا لك يا رغد. انا معاكي في فكره العلمانيه اللي اتكلم عنها في الاخر دي، بس في على اليوتيوب لو تشوفي كمان وجهه نظره قديما يعني في وقت مناقشة الكتاب لما صدر قبل يناير، وكان الفيديو في أعتقد اتحاد الأطباء العرب، كان جنبه عبد المنعم أبو الفتوح ومش فاكرة مش متذكرة مين تاني، بس هو ذكرها هناك بشكل فظيع يعني. حس إن أنت عايزة تشكلي معها كده، بس فأعتقد ممكن ترجع للفيديو تشوفي وجهة نظر قديما. أعتقد إن هو غيرها بس مش متأكدة يعني. لا أنا لأن أنا متابعة هو ما يعني، بس بهذه الفجاجة اللي هاجم بها العلمانية وكده، لا وجهة نظر. واللي هو كان بيتكلم في الأساس أن يتاح لكل التيارات الدينية أن هي تعبر عن نفسها يعني، ده اللي كان بيتكلم في الشابتر الأخير يعني. هو بس كان فهمه غريب شوية يعني، ده أعتقد ده كان فهمنا برضو قبل الثورة كلنا، أن كله يعني ما الناس كلها تطلع فوق الأرض يعني. بس هو أعتقد برضو الثورة يعني إيه، وتجربة التيار الديني في الحكم كلها عملت يعني كل الناس بقى عندها مراجعات، وهو ما يعني بشكل ما بقى معادي للتيارات الدينية يعني. طيب هو حتى أخذ فكرة الخروج عن الجماعة هنا برضو بفكرة اللي هو اللي الناس اللي بتتطرف مثلا، لكن ما أخذش فكرة برضو الخروج عن الجماعة في الفكر أو من الناحية الأخرى، اللي هو مش شرط أن أنا ممكن أكون أنا مش عايز أكون تابع للفكر الدين الجماعي، ولكن مش شرط أن أنا أكون متطرف بمعنى أو عنيف يعني. هو أعتقد هو هقولك على حاجة إباك، هو كمان الغريب برضو يعني، وده بقولك عشان هو قبل الثورة، هو بيساوي كمان ما بين عنف السلطة، بيسميه برضو إرهاب يعني، هو بيساوي بين عنف السلطة وعنف الجماعات الدينية يعني. أنا قصدي أن التعامل العنيف من السلطة هو بيسميه برضو إرهاب. وأعتقد أنه برضو غير فكرته برضو في النطاق ده. وبالنسبة للخروج على العادي والمألوف، وهو طول الوقت يعني يوسف زيدان مثير للجدل وخارج على إيه؟ على نمط التدين التقليدي يعني. هو طول الوقت يعني هو أول واحد مثلا نتكلم عن الإسراء والمعراج وهل حدثوا ولا فين المسجد الأقصى يعني. هو أكتر واحد يعني هو بيجيب دلائل إن المسجد الأقصى مش هو المسجد الأقصى اللي موجود في القدس. وإن القدس يعني مش مدينة مقدسة للمسلمين، يعني إن شايف إن اعتبار القدس دي مدينة مقدسة للمسلمين ده من باب تزوير التاريخ يعني، فهو دايما في المسائل دي بيثور الجدل يعني. أنا في نقطة طيب. كان طب اتفضلي يا إيمان. لا اتفضلي اتفضلي يا رام. لا بس في نقطة هو اتكلم فيها وأنا وقفت عندها كده، وهو كان بيقول إن المعتقد المسيحي ما تبلورش بشكله النهائي إلا عن طريق الجدال والجدل مع الأرتقاط اللي طلعت، وهو ده اللي خلاهم يقعدوا ويحطوا قواعد الإيمان ويحطوا معرفش إيه ويتبلور الشكل النهائي. وأنا معرفش يعني هو أصل أنا لما بعكس ده على واقعنا بتحسر ليه؟ لأن أنا من المؤمنين إن فكرة إن لو هيبقى في حركة في اتجاه الإصلاح الديني أو حركة من أي نوع في إعادة الأفكار هي هتنشأ عن جدال، وكون إن إحنا مفيش مساحة للجدال ده، مش عارفين نتكلم مع بعض بحرية كافية، كأنه بيعطل فكرة moving on عن الصيغ الحالية. يعني لو اللي بيقوله ده حقيقي إن عشان الأمور تتحرك لازم يبقى طول الوقت فيه أفكار عمالة تطلع ويتم مناقشاتها، يعني هنفضل على حالنا. فأنا مش عارفة هو بقى ذكي يعني عايز أقول هل بيعرف يحط حاجات في النص كده بقصد إن إحنا نفكر بالشكل ده، ولا هو فعلا بس بيصيغ حقايق وأنا اللي بقول هو بيخلينا نعكس على الواقع بالشكل ده ولا لأ. I don't know. أسمع رأيكم يا إيمان. طيب. بعد إذنك أتكلم بعد نتاشا، لأن أنا ما بيظهرش عندي، لأن أنا اللي فاتح الروم تقريبا ما بيظهرش عندي زي أرفع إيدي، فطالب الكلمة بعد نتاشا. طيب تمام. رغد أعتقد النقطة اللي أنت أثرتيها اللي هي تقصد الإيمان الأرثوذكسي زي تشكل نتيجة الجدال والهرطقات و اللي هو شافها بالضبط بالضبط. ما هي الكنيسة القبطية كانت مفلترة at the time شافت، وكذلك عندنا احنا برضو التيار اهل السنة نفس القصة. انا اعتقد ان رغد بتقول ان يعني الجمود الديني ده ناتج ان ما فيش جدال، يعني ما عادش فيه قضايا تثير الجدل او غير مسموح بالجدل، يعني ان الناس تطرح اراء مختلفة فيتم التحور عليها فنطلع لطريق ثالث. يعني هي أمل الإشكالية في الحالتين، في حالتنا أو في حالة حصل في الأرثوذكسية أنه تمام في جدل، بس لكن المشكلة في السلطة السياسية لما بتساند طرف ما، فبالتالي برضو هيفضل بنفس الشكل، هيؤدي لشكل واحد ومش هنطلع برضو بشيء يعني مفيد كتير. ممكن يطلع بشيء أسوأ. خلي بالك هو يوسف زدان برضو اتكلم في النقطة دي، وإن المسائل الإيمانية كان بيحسبها غالبا قرار سياسي يعني. طيب نتاشا اعملي انميوت وخذي المايك. طيب انا معترض على يوسف زدان في طبعا الكتب بتاعت العلمانية، لأن العلمانية ما جاتش واحد، ما جاتش كده فجأة، ده كان بقى علماء زي جاليليو ونظام رأسمالي بيتكون، وبقيت بدل الكنيسة ما هي بتمتلك هي الحقيقة، ده كان ده في أوروبا، بقيت كمان اللي لا في الحقيقة العلم بقى اللي هو بيقدم حقيقة وممكن نتراجع عنها وممكن نناقش ونطورها، بدأت الكنيسة تنسحب انسحاب منظم عشان تحتفظ بمكانتها وسابت مجال إنه في آخرين عندهم حقيقة تانية يعني. ده جزء اللي هو خاص اللي هو اتكلم بيه عن العلمانية يعني. تاني حاجة ولما اتكلم عن أمون والجنة المصرية أو هو كمان يعني عندك أنا شيد الخنافون وحكم ما من موبي هي موجودة في مزامير داوود وموجودة في سفر الأمثال، ومتكلمش عن التلمود اليهود في التوراة يعني. يعني حسيت انه اسهل كتير قوي في المسيحيه يعني اكتر من التلمود في التوراه. ثالث حاجه زيس وهورس، وده موضوع تاني خالص يعني مختلف تماما عن سيدنا عيسى وعن سيدنا مريم والطريقه اللي جه بيها إيسيس وهورس وأوزوريس وإيروبيس دول آلهة في بعض، ما فيهوش جزء بشر، هم آلهة في بعض. يعني مش عارفة هو جاب الفكرة دي منين أصلا. يعني هو كان اتكلم على انه الفرعون بيعتبر ابن الاله احيانا، واحيانا لما الاسكندر جه خدوه ابن الاله برضو، وفكره ارتباط الفرعون بالاله هو ده يقصد التمازج. هو ما يقصدش انه خلوه اله، ولكن يقصد التمازج ما بين الانسان والاله، يعني في ما فيش المساحه الشاسعه. بس هو انا يعني هو اتكلم عن فقره عن المصريين، يعني حتى ابنها المسيحيه لانها قريبه من فكره اسيس وكده وزوريس وكده، بس هي الفكره موضوع تاني خالص، يعني فلسفه تانيه خالص. يعني دي جزء بقيت الكتاب بقى، بس هو في الاخر يعني خلاني انه اطلع اقول يعني ما فيش فايده. بس هو لا، هو ممكن يبقى فيه فايده، ممكن يبقى فيه حلول. يعني مش عارفه، يعني ما قدمش كمان، ما حطش علم الاجتماع والانثروبولوجيا دور في اللاهوت، لان هم لهم تاثير. يعني المجتمع بتغيراته بيطلع بافكار، بيطلع بحاجات ثانيه. فبعد ما كان تفكير في الذات الالهيه، بقى تفكير في ذات السيد المسيح، هل هو الهي نص اله، وطلعت حاجات كتير جدا. ده نتيجه تطور المجتمع، تطور افكار، ثقافات بتختلف. فكان يعني في كتاب اسمه اللاهوت بتاع المستشار عبد الجواد الزين، يعني هو حلو جدا، بس هو واخدها بشكل منحرف العلم الاجتماع والانثروبولوجيا. كانت حاجه مهمه جدا، شوف الواقع اللي بيفرز الحاجات دي عامل ازاي، المجتمع اخباره ايه، غير يعني المجتمع لازم عارفاه هو وصل ده امتى وازاي وايه الافكار السائده ساعتها. يعني بس هو عامه في مجمله كويس. مش موافقه طبعا على فكره ان العنف السياسي بيولد العنف الديني، لا طبعا لا. يعني بس انت قلت ان هو غير فكره ديت. وشكرا يا امل على المقدمه بتاعتك، عملت لي كاننا قرينا جدا حتى اللي ما قراهوش. يعني شكرا لك يا إيمان. ندي للعمدة. بشكر أمل، قاعدة تقول أنا مش هكمل كلمتين على بعض، قاعدة تيجي 37-38 دقيقة تتكلم. وقفتي على المسرح اهوت واتكلمتي، يعني وكلمتي كلام مهم وكلام ضروري في عرض الكتاب. الحاجة الثانية، أنا بحب أشكر إيمان على نادي الكتاب، وأشكر أكمل على مساندته لاستمرار نادي الكتاب، وأنا النهاردة مجرد ضيف فراش في مسرح ودور تفكير. الكتاب طبعا أنا قريته من 10 سنين فاتت، والأرجمنت اللي فيه والحجج اللي فيه راحت عن دماغي. لكن أنا لما إيمان طلبت مني أن أنا أفتح غرفة الزوم، ابتديت أقرأ الكتاب تاني، فما خلصتوش، بس قريت يعني أجزاء كبيرة منه، أنها بترجعني للموقف منه. يعني أنا أخذ خط شوية مختلف عن كل المدح الذي قيل وكل هذا الثناء الذي قيل عن يوسف زيدان وعرض يوسف زيدان، وهاخد منحى الغيران بقى. يعني واحد هو كاتب، هو غيران من كاتب تاني مشهور، فبيطلع الـ الـ الـ السموم. الارجمنت الأساسية اللي معمولة في الكتاب إن يوسف زيدان بيطلع لسانه للمستشرقين اللي هم بيحاولوا يعملوا عملية التواصل أو التأثير والتأثر ما بين اللاهوت المسيحي واللاهوت عند اليهود ونشأة علم الكلام. أدي منحة، فهو بيعترض على هذا، إن ما فيش تأثير وتأثر. المنحة الثاني اللي هو بيعترض عليه، بيطلع لسانه للجماعة بقى اللي هم بتوع الأصالة، اللي هم بيتكلموا على إيه؟ على أصالة علم الكلام، وأن علم الكلام هو العلم الذي نشأ عند المسلمين، وحاجة كده ظهرت مع إيه؟ مع ظهور الإسلام، وليست متأثرة بما إيه قبله. فبيقول ايه يوسف زيدان في الارجمنت بتاعته والمحاججه بتاعته اللي هو بيعملها، انه لا ده كان في عرب اللي هو بيسموهم الهلال الخصيب دوت، يعني المناذره والغساسين دول كانوا بيكلموا عربي بس ما كانتش اللغه مكتوبه يعني بالشكل ده، فكانوا كل كتاباتهم اللي بيكتبوها كانوا بيكتبوها بالايه باللغات القديمه اليونانيه القديمه والسريانيه وهكذا. وكذلك الحته اللي هي بتاعت ان هم لما بيوصلوا لمناصب دينيه بيغيروا اسمائهم، فبتضيع صله الايه الشخص ان هو نعرف ان هو عربي. يعني بما ان عايز يقول ان ما كتب في اللاهوت المسيحي هو كتب بايه بواسطه عرب، ولكنه كتب بالسريانيه وكتب بالايه باليونانيه وكده. وهي نفس الارجمنت اللي عملها جورج طرابيشي علشان يقول ايه ان حضاره اليونان ده هي معموله من المصريين والشوام، بس هم كانوا بيكتبوا باليونانيه القديم، لكن هم اللي كانوا بيكتبوا. الالمان والانجليز والفرنسيين ما لهمش يد ولا لهم جذر في حضاره اليونان، احنا اللي عملنا الموضوع ده. نرجع تاني ليوسف زيدان، فهو بيضربها بايه بقى؟ بيضربها انه يعني كل الاشكالات ديت ان كان في عرب هم اللي عملوا اللاهوت، سواء بقى كان في الافكار عند اليهود القديمه والافكار في المسيحيه، وهم نفسهم برضو اللي تحول يعني وكتبوا بعد كده في اللاهوت الايه الاسلامي. الفكره هنا ايه؟ الفكره انه كانت في بذره نقيه موجوده في الجزيره العربيه، والفصل اللي هو بقى بيتكلم فيه على القرآن وتصوير القرآن وتصويب القرآن وكل ده، هي دي بقى البذرة النقية التي حينما انتقل الإسلام والمسلمين دولت. ولذلك احنا بنتكلم على الإسلام، يعني هو في كل جزء المسيحي يكلمك عن تاريخ بشر، وتحس ان ايه بشر في تفاعلات تاريخ. الجزء بتاع الإسلام اللي هو في الفصل بتاع القرآن ده بيكلمك عن الإسلام كأن الإسلام ده حاجة ايه منفصله كده بتحرك لوحدها، يعني بتعبر لوحدها كده. هذه البذره النقيه اتحولت بقى بايه؟ باللي ظهر عندنا اسمه علم الكلام، اللي هو مجرد اللاهوت العربي القديم بس بقى باللغه الايه مكتوب باللغه العربيه، لكن لا نسميه لاهوت اسلامي. يبقى هي ديت الفكره الاساسيه هنا. طيب ايه الهدف منها بقى كده؟ بتأدي الى ايه الفكرة دي؟ ان احنا نحل بقى الخلافات والخناقات اللي احنا شغالة في الوقت ده، اللي هي الصراع بيننا وبين اسرائيل، والصراعات اللي هي صراعات دينية ديت ده ملهاش اساس. خداع بتاع يوسف زيدان في ايه بقى؟ ودي حتة هو خدها برضو من حسن حنفي استاذه، وبرغم ان هو اختلف عنه في بعض الحاجات، يعني انه احنا عايزين نناقش مشاكل وقضايا في علم الكلام وفي معتقدات المسلمين، فنروح نجيب حاجات من عند المسيحيين. يعني حسن حنفي اول ما جه فكان بقى ايه عايز يناقش كل القضايا ديت، فيروح يجيب ايه نصوص مسيحية يترجمها الى اللغة الايه العربية، زي ما ترجم سبينوزا كده وعمل لها ايه رساله اللاهوت بتاعه سبينوزا وعمل لها مقدمه كبيره. اخونا يوسف زيدان بيعمل نفس الحكايه. لذلك الجزء المسيحي والمتصل بالتطور ده شغل الغربيين، احنا بننقل عنهم، ما عملناش احنا شغل ايه عندنا، ما عملناش احنا شغل عندنا في تاريخنا يبين التاريخيه بقى بتاعه الافكار والتصورات والمعتقدات دي. فاحنا بقى لما نقول كده ان هو عباره عن لاهوت عربي من قبل الاسلام، يبقى ملوش دعوه بالايه بالاسلام. وده نوع من المخاتله في وجهه نظر انا تزييف الوعي على قدر كل الجمال في اسلوب يوسف زيدان في الكتابه. الحاجه الثانيه بقى ايه؟ لما يجي نتكلم على العنف، نجيب عنف المسيحيين، وان يعني طبعا ظهر جدا في عزازيل بقى ان هو صراعات المسيحيين اللي هم سيطروا على اسكندرية وحاربهم ضد الوثنيين واللي عملوه في هيباتيا. فلما نيجي نتكلم بقى عن اصول العنف الديني نظهره في الحضارات التانية وفي الثقافات التانية وفي الأديان التانية وفي وفي وفي، ونغمض العين بشكل كده ونخليه فردي. الحاجة الثالثة والأخيرة، ويعني أنا مش عايز أطول في الكلام عن الموضوع، إنه فكرة العلمانية والصراع والخلاف بتاعكو معايا يعني. هو طبعا فكرة هو ما بيوضحهاش بصورة أساسية، لأنه هو برضو العبان، أنا آسف في استخدام اللفظ يعني، هو بكاش بلاموتي بلغة الإسكندرانية، عايز يبقى كده ويعني إيه من غير ما يحارب الحرب الأساسية يعني، علشان برضو يعني انا مقدر ان هو عايش في اسكندرية اللي هي معقل سلفيين، وان هو في مصر اللي هي فيها استبداد وفيها مش عارف ايه، فبيحاسب يعني بينقرز في حدود ما. علشان ما مسألة العلمانية في مشكلتها في ايه بقى، وهو ما بيوضحهاش، ان التجربة الغربية في الموضوع والتجربة المسيحية الغربية، مش التجربة المسيحية الشرقية، مختلفة شوية. بيلي بقى هيتخانق معايا دلوقتي، انه الديانه المسيحيه كانت ديانه يعني مضطهده كمان لمده 3 قرون، لحد ما اصبحت بقى ايه واحده واحده بقت ديانه رسميه معترف بيها، وبعد كده بقت اصبحت الديانه الرسميه للايه للامبراطوريه بعد كده، ولحد ما وصلنا بعد 1000 سنة ان البابا في في في في الكنيسه الغربيه في كنيسه روما يعني هو اللي بايه بيعين مين الأمير اللي يتولى إيه وإيه وإيه وإيه. فلما يجي بقى مارتن لوثر بيحاول يعمل فصل ما بين بقى الوظيفة السياسية والدور السياسي للكنيسة والوظيفة الروحية، فهو بيحاول يعود إلى إيه الأصل بتاع 3 قرون الإيه السابقين. التجربة عند المسلمين مختلفة، التجربة عند المسلمين الدعوة الدينية عملت الإيه يعني جزيرة العرب دي ما كانش فيها دولة، ده قبائل كده كانوا بيجتمعوا في دار الندوة، بدأوا يكونوا بقى كيان سياسي تجمعي كده بالدعوة الايه الدينية. يبقى تداخل السياسي مع الديني من البذرة في الايه في تجربة المسلمين. طيب هل بقى اللي ساد عندنا انه رجال الدين هم اللي بيتحكموا في الموضوع؟ يعني معاوية بن أبي سفيان ده هو وهو جاي كده بيدي الخلافة هيورث ابنه يزيد، راح هو كده يعني خد موافقة البابا بتاع المسلمين ده، كانوا الناس بتقف وكان الخنجر يبقى في ايه في جنبه، يبايع ولا بايعش، ويبقى ايه هنا السلطة السياسية هي التي تستخدم الدين وتوظفه في السيطرة على الناس. يعني تجربة المسلمين السياسة هي التي توظف الدين في استخدام والسيطرة على الناس. حتى الآن مؤسسات زي الأزهر ولا زي الكنيسة ولا زي دار الإفتاء ولا زي الأوقاف، كل دي ما هي دي مؤسسات في إيد مين؟ السلطة، علشان تعمل خطاب ديني معين اللي هو الخطاب الديني الذي يخلي بقى إيه الرضا بالمقسوم، وان انت تصبر على الحاكم ولو جلد ظهرك ولو جلد ظهرك، ويقولها مين؟ ويقولها السلفي، ويقولها بتاع الازهر، ويقولها بتاع الكنيسة. فلما نيجي بقى نعمل علمانة هنا في تجربتنا، والكلام ده ما يقولوش بقى يوسف زيدان، لما نحب نعمل بقى علمانة في ثقافتنا، ده احنا عايزين نحرر الديني من سيطرة السياسي ايه عليه، اللي هي بقى مش من أول علي ومعاوية، لا من أول أبو بكر وعمر، ولا من أول عثمان بن عفان اللي قال لما جهم عليه الناس يعني بيثوروا عليه يعني هل أخلع قميصا ألبسنيه الله أو سربلنيه الله، على حسب الرواية الأخرى. فهنا ما عملناش درس تاريخي في تكون المعتقدات في المنطقة دي، ما عملناهوش عند المسلمين، وده الدرس اللي احنا محتاجين ايه نعمله، لكن ما عملوش زيدان ولا عمله كمان عبد الجواد ياسين، بالرغم ان عبد الجواد ياسين حاول يعمل الموضوع ايه علمي وبتاريخ بطريقة علم الاجتماع برضو ما قدرش ايه يعمله. المعتقدات هي تصورات بشرية عند المسلمين تحديدا، هي عبارة عن مواقف سياسية من الواقع. طبعا يوسف زيدان ما خدش بالكلام ده كله لان ايه اللاهوت عربي ما لوش علاقة بالصراعات اللي كانت موجود. بالرغم ان احنا لما بنتكلم على الفرق عند المسلمين يعني ما نقول الشيعة ولما نقول الخوارج دي ناس بتاخد موقف سياسي من واقعة سياسية ايه محددة. يعني المعتقدات دي بنت الايه التاريخ مفهوم الإمامة ومن الإمام كل ديت مثلا قبل بقى ما نخش في الصراعات بقى ما بين المسيحيين رجال الدين المسيحيين اللي كانوا بيشتغلوا في بلاط الأمويين. يعني يوحنا الدمشق ده وثيودور أبو قرة ده يوحنا الدمشق بيشتغل في بلاط الأمويين وهو في نفس الوقت إيه؟ رجل دين مسيحي يحاول أن يحمي أبناء ديانته من إيه؟ من هذا الدين الغازي المسيطر. بس خلي بالك بالرغم أن الدين الغازي المسيطر هو الدين اللي ماسك السلطة هو الدين الأضعف فكريا لأنه ما كانش فيه تصورات عقائدية كاملة ده كانوا لسه خضر. وإنما اللاهوت المسيحي بقاله إيه؟ 6 قرون بيتكون ويتشكل. فيوحنا الدمشق ده قوي في الرصيد اللي هو بيستند إليه بالرغم من أنه هو تحت سيطرة الأمويين. بس ده طبعا دراسات احنا ما عملناهاش. اللي بيعمله يوسف زيدان ده شغل بلاموطي شغل حلق حوش علشان مشاكل السياسة الحالية لأن هو ده المحرك بتاع يوسف زيدان. مشكلة يوسف زيدان الأساسية أنه إيه ضباط يوليو الأحرار ان احنا الضباط هم اللي بيتحكموا في الايه في الوقت اللي احنا فيه فاحنا بنصور عليهم. ايه بقى الثوره بتاعتنا عليهم؟ ان العلماء والمفكرين هم اللي لازم يكون لهم الايه المكانه الاولى وهم اللي يبقوا في الصفوف الاولى. لذلك الضباط دولت عشان كده يوسف زيدان يروح يجيب لك بقى ايه صلاح الدين وبلاويه ويجيب لك جنكيز خان وبلاويه ويجيب لك كل القاده العسكريين اللي ايه اللي هو ثورة يوليو ديت بتيجي لما تصدر في في المشاكل تصدر إيه؟ القائد السياسي والفقيه الايه الديني. هل انت شفتي بقى مسلسل مثلا معمول في مصر عملوا هي بتاع قطاع الانتاج عن الجاحظ مثلا ولا عن المتنبي؟ لا ده بيعمل لك ايه القضاء في الاسلام ونعمل الناصر صلاح الدين الايوبي. فيوسف زيدان عايز يقول ايه؟ لا العلماء والمفكرين هم اللي لازم يكون لهم المكانة الأولى. لذلك هو بيحاول يعمل ده من خلال دراساته وكتاباته ورواياته اللي هو مبدع فيها الحقيقة في طريقة صياغة اللغة والبلاغة بتاعتها. لكن أنا بشوف إنه نوع من تزييف الوعي عشان نحس براحة. وحتى كل الفرقعات اللي بتتعمل على المسجد الأقصى وعلى الإسراء وعلى الكلام ده كله فوق نظر أنا المتواضع يعني إيه ما بيبنيش على علم راسخ بيبني على فرقعات بالونات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا كمل. لا لا يا جمال أنا أنت برضو فكرتك مش واضحة. يعني أنت بتقول هو عنده غرض شخصي إن هو يعلي من قيمة العلماء. أنا ما قلتش غلط شخصي. يعني هي رؤية هو مقتنع بيها ويعني هو بيدلس ما هو رؤية مقتنع بيها. ما أنا قصدي يعني إيه يعني يعني لو هو شايف إن العلماء دول المفروض هم القيادات والليدرز يعني ايه البروبلم في كده ما يحاول يثبت نظريته دي؟ بس ما فيش تدليس. انا مش شايفه ان في تدليس. دي رؤيه بتتعرض مش تدليس. هو اعتقد يعني انت قصدي من حقك ما تبقاش متوافق مع الرؤيه دي لكن انت ليه بتسميها تدليس يعني وحاجه للمنفعه الخاصه يعني. انا برضو ما قلتش منفعه خاصه يا امل. لا هو اعتقد طيب استنى انا واصل. امل اعتقد انه بيتكلم عن فكره انه بتاخد يعني ما بتدخلش في العمق في أصل الشيء. أنت بتاخد مش هقول سطحي. لا بتاخد أشياء مش هي التأسيسية مش هي اللي تبني عليها عاملة الإشكال والجدل دي وتبني أنت عليها. ما فهم الفكرة يعني زي فكرة ما هو ضرب مثال إيه اللي عمل له إشكاليات بالنسبة ليوسف زيدان وبدأ منها يعني. زي فكرة الضباط الأحرار اللي ضربها دي، هو يقصد إن أنت بتاخد شيء ما بتاخدش العمق بتاعه، ما بتاخدش الأساس اللي تبني عليه، أو طبيعة المشكلة نفسها ما بتاخدش من جذرها يعني. أنا ممكن أقول كلمتين. اتفضل. يعني مثلا لما نيجي موقف من حركة يوليو ونقعد نتخانق على هي ثورة ولا انقلاب ولا الفيلم اللي احنا بنعمله كل ايه كل سنة، ونيجي نقول ايه بقى يوسف زيدان يقول لك ايه ضباط يوليو الأحرار جدا، انه دمار مصر كله حصل من ايه من 52، الخراب كله حصل من ايه من 52، الضباط ما بيجيش منهم الا ايه وجع القلب. كلام سليم. ده موقف انا ممكن افهمه كموقف سياسي، لكن ده مش موقف علمي. ليه؟ لانه 52 ما كانت لتحدث لولا فشل النظام اللي كان موجود قبل 52. يعني مثلا يبقى 80 ضابط اللي اتحركوا الليله دول، 80 ضابط بالقوات بتاعتهم يعني يقدروا يسيطروا على بلد، ده معناها ايه؟ كل الضباط الاحرار دولت، واحنا بنتكلم على تنظيم مثلا 300 ضابط يعني. فاذا اللي حصل ده ابن الايه للتجربه. هنا بقى لما بنعزل الظاهره ديت الموقف ده كانه برضو بالظبط كده المثل اللي اتقال اللي هو بيحاول يثبته، انه العقائد عند المسلمين ما هياش جايه كده ايه اتولدت، ده تراث ثقافي من جاي بقى من بابل وأشور ومصر القديمة والحاجات دي كلها واللي حصل في المسيحية وبنين عليه. فأنت تيجي بقى بتقول في تجربة بقى 52، أو الناس اللي تيجي تدرس برضو تجربة محمد علي، وكأني مثلا إيه الليل والنهار، الإيمان والكفر، واخد بالك إن إحنا بنعزل سياق التاريخ عن سياقاته. لذلك عشان تاخد بالك من الحتة هتلاقي الأجزاء اللي بيتكلم فيها عن المسيحية فيها سرد تاريخي، فيها دور بشر، فيها صراعات اجتماعية وسياسية وإيه وثقافية. لما يجي يتكلم بقى عن القرآن جعلنا إيه حاجة كده منفصلة عن الزمان والمكان، وحتى في كلام برضو قالته رغد، وفي كلام قالته أمل على إيه بقى وصف، وكلام قاله محمد عوض برضو على وصفه على إيه على القصص القرآن، إنه هو كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت اللي هو الجمال والحلاوة والدقة والحاجات دي كلها. أنا ممكن أفهم ده عشان هو مش عايز يخش في خناقة مع الجماعات ومع الإسلاميين ومع السلفيين ومع الحاجات دي كلها، لكن ده درس غير إيه تاريخي، لأن الخطاب القرآني في النهاية عبارة عن إيه؟ كلام في زمان ومكان. النبي محمد ده برضو بشر في زمان وفي مكان. فإذا كنا عايزين نعمل بقى نقلة يبقى لازم نعمل يعني دراسة داخل الوعي ذاته وكيف تشكل في الزمان والمكان، لكن هو بينقي. وده في دراسته بقى اللي هي السرد الطويل العريض ده. يعني يوسف زيدان الشغل بتاعه عمل الدكتوراه بتاعته، الشغل بتاعه كان عن التصوف يعني عن الجيلي والجيلي والجيلاني. تعالي بقى شوفي ايه الانجاز اللي قدمه يوسف زيدان في الفلسفه الاسلاميه في التخصص، يعني ايه الانجاز اللي قدمه في الاسرائيليات. هو كان بيساعد عبد الوهاب المسيري من المجموعه اللي هي كانت معاه في هتلاقي كله كلام اقرب الى العموميات. هو شاطر وان هو يكتب بقى زي ما قالت رغد مثلا، ان هو يكتب الحاجات العميقه دي يكتبها باسلوب بسيط. بس اللي انا بقوله بقى ان لما تنبشي فيها يبقى كلام سطحي. يديره القضايا السياسيه. احنا دلوقتي مشكلة يوسف زيدان اللي هو ايه الجماعات اللي بتتكلم على الاستنزاف بتاعنا في قضية فلسطين اللي هي شهداء بالملايين، او على القدس رايحين شهداء بالملايين، فهو عايز يشيل الفيوز ده. نشيل الفيوز ده، هل معنى كده بقى احنا لنا صراع مع اسرائيل ولا ملناش يا يوسف زيدان؟ ولا احنا بقى ايه ولاد عم واخوات وحبايب وكل الكلام اللي هو موجود ده مجرد توظيف ديني من حماس وحزب الله يعني، ولا في صراع سياسي اقتصادي اجتماعي مع مع مع مع اسرائيل؟ طبعا لا ما تلاقيش عنده هو الاجابه. انا بتكلم مش بتكلم عليك انت، ما تلاقيش عنده هو الاجابه. هنتكلم دلوقتي ايه على مشكلة ان المسجد الاقصى ليس هو المسجد الاقصى المذكور في القرآن، ولا المسجد الاقصى الاقصى يعني في مكان اخر في المدينة وليس معناها القدس يعني، كما احنا عارفين الكلام ده. والكلام ده ممكن نرجع تاني نلاقيه في المروات القديمة، انه حتى الاسراء والمعراج ده هو لكان ده كان منام مرويات عن السيدة عائشة. فيوسف زيدان شاطر في انه يجذب الانظار ويعمل فرقعات. انا مش بلومه، ما بقولش انه ما يعملش، ما يعمل هو حر يعني، بس اقصد ان ايه تزييف للوعي يوسف زيدان. وممكن نعد بقى منهم كده مجموعه من كل طيار كده اللي هو بي بي بي بي تحس ان هم بيحاربوا وان هم داخلين وان هم بيعملوا في الاخر الوعي ده وعي مزيف. ناس كتير جدا بتعيد النظر في الكلام اللي كان بيعمله عبد الوهاب المسير بكل جمال ودقة واتساع ورؤية مش عارف عبد الوهاب المسير. خالد توفيق باسمه ايه ده في الروايات اللي كان بيكتبها، لكن احنا ما عندناش طبعا الحس النقدي في الثقافة بتاعتنا. احنا يعني لسه محتاجين شوية يعني. معلش انا حبيت ان انا ايه اديكم طعم تاني فيه شويه مراره شويه عن كل الكلام الحلو اللي قلناه، بس هو جه في الاخر بقى اسف. لا حلو، هو الاساس المفروض يبقى الكتاب يعني الناس تتناوله بشكل نقدي في الاول قبل التاكيد على الحلو اللي فيه. طيب في حد تاني عاوز يضيف ملاحظه ولا خلاص كده؟ عشان انا بس عايز اتكلم في نقطه الوعي الزائف. اصلا انا بس لا هي ملاحظه بس مش هعلق على كلام جمال، يعني انا مختلفه مع حاجات كتير في اللي قاله بس مش مشكله. يعني انا مره كده فاكرين ايام الثوره بقى وعلياء المهدي ومش عارفه ايه وكده، فكنت انا شايفه الناس العلمانيين دول اوفر قوي، يعني ان هم ايه يعني ايه قضيه تعري المراه دي وان دي مش اولوياتنا، وزي ما انت كنت بتقول يا جمال يعني حاجه زي الوعي الزائف كده دي مش قضيتنا يعني. فانا ساعتها اتقال لي وجهه نظر، بس انا والله حسيتها برضو محترمه وحطيتها دايما في اعتباري لما بلاقي حد بيقول كلام انا شايفاه مثلا هو ممكن في سكه كلامي بس بشكل متطرف او اكستريم، يعني إني طالما أنت عندك ناس بتقول في الناحية التانية كلام برضو متطرف أو إكستريم بقى ممكن تلاقي ما معترض ليه؟ طب اسمع كلام، اسمع للآخر. هو أنا اتكلمت، أنا بهز راسي لأن إحنا كلمنا في النقطة دي قبل كده، لأنك أنت كده أنت قلتي للعمل السياسي مش للتفكير، اللي هو إيه الناس ماشية ومصالحهم ممكن نتصالح معهم برغم اختلافي معهم نتصالح معهم دلوقتي بس علشان نبقى إحنا كتير ضد الجماعة التانية. لا انا قصدي فكره الديلكتيك والجدل، ان لو في ناس عندك في الناحيه الثانيه بتروحوا افكار اكستريم ومتطرفه، فيبقى عندك في الناحيه مثلا في الناحيه العلمانيه ناس تطرح افكار اكستريم ومتطرفه، فالاثنين المتطرفين دول يعني الجدل بينهم يجيب لك طريق وسط يعني ممكن يبقى شغل سياسي. هسكت. لا انا ما طلبتكيش ان انت تسكتي. انا لا ما انت كل شويه تزنقني في حته السياسه دي. ما اصل هي الحته هي برضو احنا في بذره، هو دي برضو اللي انا اللي ممكن نقول عليها عند يوسف زيدان برضو نفس الحكايه، وعند محمد عماره وعند عبد الوهاب المسيري وعند ناس كثيره جدا جدا جدا، ان احنا بنفكر باليات السياسه لا باليات الفكر. وهي ديت النقطه اللي انا عايز اشد خط تحتها. ليه بقى مشكله التفكير باليات السياسه؟ ايه بقى؟ ان انا عايز انتصر فشوف مين اللي ممكن ينفع، التحالف بتاعي مع كريم من الآن هو اللي هينفعني في الصراع مع أمل. يبقى أنا هأغمض العين عن كل بلاوي كريم عشان أتخلص من أمل. السياسة بتقوم على كده، اللي هو إيه تحالفات يعني بتجمع أصدقائك ضد إيه أنا وأخويا على ابن عمي يعني. والتفاوض بقى هنا بتبقى الحقيقة حقيقة لأنها نافعة في العركة. يعني إيه؟ أنا خدت الحاجة دي وصدقت بيها لأنها بتنفع في المعركة. ولذلك أهو مش شفتيش أيام الإسلاميين اللي عاملين يقول لك إيه فوائد البنوك وحرام وبتاع وكده، ولما جه بقى الإخوان وكده قالك إيه مصاريف إدارية، لأن القضية هنا مش المبدأ ده إيه مين اللي بي إيه اللي بيعمل الموضوع. التفكير بآلات الفكر بيخليني بقى إيه، لأ ده أنا بحاول أوصل لإلى بين قوسين الحقيقة، بغض النظر الحقيقة ديت نافعة ولا غير نافعة، لأن نافعة بيجي من إنها تبقى حقيقة. يعني أنا دلوقتي لو أنا متصور إيه إن في خطر جاي من وعمال أصور لنفسي أوهام عن الخطر، طب ما كده أنا اللي هيحصل لي إيه هدفع الثمن. إنما لما أعرف قيمة وقدر الخطر بالظبط قادر أتعامل ودبر أموري لمواجهته. فنقطتي هنا بقى إن يوسف زيدان تحركه آليات السياسة لا آليات الإيه الفكر. أنا لما يكون واخد موقف أيديولوجي ده بيخليه يجي لما يجي يقرأ بقى ظاهرة زي 52 كده تبقى مفصولة عن إيه عن سياقه، لما أجي أقرأ صلاح الدين الأيوبي برضو أفصله عن إيه سياقه، لما أجي أجيب ابن سينا واجعل بقى الشيخ والرئيس ابن سينا كده وكان ابن سينا ده يعني ايه منفصل برضو عن السياق السياسي والاجتماعي وال... هو لما بيجي بقى يكتب، ولذلك هو تبحر وده اللي بيقلم كتير من المسيحيين المصريين، هو تبحر فيها علشان يبين لك بقى مدى العنف بتاع المسيحيين لما سيطروا على اسكندريه مثلا في عزازيل، مش كده؟ ويجيب لك الجانب التاريخي لانه بيعتمد على المصادر الايه الغربية، لأن الغربيين عملوا دراسات كويسة عن تاريخهم وعن السياقات التاريخية وعن المسيحية وعن وعن وعن. لما يجي بقى نتكلم عننا احنا بقى فين اللي كتبوا بقى يوسف زيدان عن السياق التاريخي عندنا، هتلاقي بقى فرقعات زي فرقعة صلاح الدين الأيوبي وجبروت صلاح الدين الأيوبي واللي عملوا صلاح الدين الأيوبي في الفاطميين وأبناء الفاطميين وكده، برغم ان صلاح الدين الأيوبي يعني ما هوش ملاك ولا حاجة يعني، بس ايه علشان صلاح الدين الأيوبي تم الارتفاع بصورته في فيلم مثلا زي بتاع الناصر صلاح الدين بتاع ارتفاع بالإيه؟ بالقائد، ارتفاع بالظابط، فهو عشان ما يخشش بقى في الظابط جمال عبد الناصر فهو بيخش في الظابط مين؟ صلاح الدين الأيوبي. يبقى احنا بنعارك معاركنا اللي احنا المفروض نعاركها الآن على على على ساحة الإيه؟ الماضي. ما احنا بنروحش نقرأ الماضي عشان نفهمه في سياقه ونتجاوزه، ده احنا بنستعيد الايه المعارك والخناقات بتاعته. يبقى نظل كده بعد ما يوسف زيدان يتوفاه الله امد الله في عمري، يعني هنرجع تاني برضو نتخانق في نفس الايه الوعي ما بينقلش. كذلك في كل المعارك اللي انا بشوفها انها ايه بنحاول يعني نطحن ونعجن جامد جدا جدا جدا، يعني موقف زي موقف الاسراء والمعراج بتاع يوسف زيدان ولا بتاع ابراهيم عيسى ولا بتاع الشله دي كلها، ايه الحصيله بقى في النهايه؟ هنيجي برضو بعد سنه من دلوقتي حد تاني يفتح نفس الحكايه وندور في نفس الموضوع. فده تفكير بآليات السياسه، لان ابراهيم عيسى عايز يناكف في السلفيين ويناكف في المتدينين، ده اسهل من النكاف مثلا مع السلطه السياسيه القائمه. يوسف زيدان ممكن يناكف مع الـ السلفيين والدينيين والمتدينين، ده ما بيناكفش معاهم يعني عشان برضو ما يعملوش فيه العمال في اسكندريه، يناكف مع العلمانيين وكده في مساله العلمانيه ديت، لكن ما يناكفش مع السلطه لان برضو بس طيب انا هناكف معاك. لا أنا هناكف في الحتة دي، لكن أنا شايفة أنه برضو الفايدة يمكن في سواء إبراهيم عيسى أو يوسف زيدان أو غيره، إثارة الجدل بشكل عام بتخلي الناس أحيانا تضحك، وده دي حاجة كويسة برضو. يعني في النهاية وجود شكل الجدل ده بيخلي الناس تبحث، ده حاجة مفيدة. لكن يمكن صح زي ما انت قلت برضو ان فكر النقدي عموما بشكل عام مش عندنا، وفكرة التلقي، وبالتالي بناخد الكتاب بنتلقى تلقي وكأنه ما بنحاولش ننقد، ما بنحاولش نبحث، يمكن هو ده الشائع اكتر. طيب قبل ما يتكلم أكمل هقول لك بس مثل واحد في شوف إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى أنا ظهرت معاه يعني، وإبراهيم عيسى رجل مهم يعني وله تأثير ودور زي يوسف زيدان وزي آخرين يعني. اتفرج على برنامج إبراهيم عيسى، هو دلوقتي بيستضيف ناس يعني، قبل كده كان إبراهيم عيسى بيتكلم يقعد يتكلم هو صوته هو 70-80% من الايه من الوقت، يبقى ده برضو صوت الايه الفرد. تعالي بقى لما يجي في برنامج مختلف عليه اللي هو بيقدمه في الحرة ده هو، وشوف ازاي بيتعامل مع الفيديوهات. يوم جايب لك فيديو كده لحد بيقول حاجة لمدة مثلا ايه 3-4 ثواني 5 ثواني، هنا لا احنا عرفنا ده مين ولا بيتكلم في اي سياق ولا اي ايه موضوع، يعني بيحول خصومه الى شخصية كرتون من بعد ايه واحد. تعالي بقى لما هم السلفيين بيحولوا برضو خصومهم شخصية، الشخصيات من بعد واحد، هو بينتقدهم ازاي بقى لما يجوا هم مثلا ايه وقد مات نصر ابو زيد، المكحوم نصر ابو زيد مثلا، ما هو برضو السلفي بيحول خصمه الى ايه شخصية ذات بعد واحد. فده يبقى مفيد، كلام امل وكلام ايمان ده مفيد، لانه هيبقى ايه بنحارب، ما يعني هنسيبهم يعني هم يعملوا كده وخلاص. بس ده بيعمل ايه بقى، بيعمل لا فهمنا ايه القضايا ولا ايه المشكلات ولا وعينا ينقل، يبقى الموضوع كله بيتحول الى بقى التنابز والسجال والمعارك اللي هي تبقى صحيح نايمين فيها. ده احنا بقالنا انا طول عمري يعني اشوف كده شهر يونيو وشهر يوليو، ثروت أباظة يقعد يكتب في الأهرام، وعبد العظيم رمضان على بقى إيه بلاوي يوليو ومش عارف إيه، ويجي برضو حد تاني إيه يدافع عن عبد الناصر ويعمل مش عارف إيه، ونقعد بقى في الموضوع ده اللوك لوك لوك اللي إحنا ماشي ده. عايزة تشوفي بقى الفرق لما تشوفي مثلا خطاب زي اللي بيعمله خالد فهمي مع تجربة 67، أو خطاب زي اللي بيعمله شريف يونس مع سيد قطب أو مع ثورة يوليو اللي هو درسها يعني وعمل ماجستير والدكتوراه على دي وعلى دي. إن إحنا محتاجين مش كل المجتمع بقى يبقى حركته كده عايش يوم بيوم وسجال وصراع، يبقى فيه كده، وبجانب ده يبقى فيه إيه نوع من الوعي العلمي النقدي لكي ينتقل الوعي. هي دي نقطتي، انا مش عايز امنع ابراهيم عيسى ولا امنع يوسف زيدان ولا امنع اي حد، بس ما يبقاش كل الشغل ايه على كده بس. احنا كل فكرنا دلوقتي عباره عن ايه ترند، ونوع كلنا رد فعل عليه يعني. يا جماعه قاعدين على في قواعد المتفرجين في مقاعد المتفرجين وبنتفرج على اشياء ونعلق عليها، لكن اللي بيتحكموا في واقعنا ناس بقى تانية، سواء كانوا في داخل او في الايه في الخارج. وانا مش هتكلم تاني بقى آخر كلام. طيب هو كسر الكومفورت زون بشكل عام بيجي من الناس دي، وأول ما أنت تتفزع وتتكسر الكومفورت زون تبدأ تروح بقى لخالد فهمي وغيره. يعني هي الفكرة أنه للأسف النسبة الكبيرة في مجتمعنا مش هيتكسر، يعني لازم تستفزهم. يعني أعتقد أنه يمكن مفيدين في الحتة دي بس. يعني دكتور أكمل تفضل. شكرا يا إيمان. أنا عايز أرد على كلام جمال بس الحقيقة، لأنه يعني أنا مش بالذات من المعجبين قوي بيوسف زيدان كشخص يعني، بس الكتاب كويس، وفي فرق ما بين الكلام عن يوسف زيدان كبني آدم ومواقفه بشكل عام وإجمالي مواقفه، وما بين الكلام عن الكتاب ده تحديدا يعني. فجمال بيتكلم عن يوسف زيدان وعن موقعه الفكري وعن ما يراه يعني جمال نتاج لمواقفه المختلفة، لكن الكتاب لا فيه صلاح الدين ولا فيه موقفه من إسرائيل ولا فيه يعني الحاجات اللي بيلام عليها ده. هو بيتكلم في نقطة محددة، والنقطة المحددة دي الكلام فيها بينقل الوعي في النقطة دي، مش في حاجة تانية، لكن بس في النقطة دي تحديدا بتحصل نقلة في وعي المتلقي للي بيقرا الكلام ده، وهو ما اعتقدش انه كان مدلس في النقطة دي برضو تحديدا يعني، وما كانش بيقتطع يعني على قد علمي يعني ومعلوماتي المحدودة، هو يعني بيقدم رؤية متكاملة ومدعومة بكثير من المنطق وبعض الأدلة المنطقية يعني. وبالتالي فيعني تحديدا في فكرة يعني التأثير الجغرافي واللاهوت العربي أو يعني الفكر العربي وتأثيره في في في في في في الفكر الديني اليهودي والمسيحي والإسلامي ليها وجاهة يعني، وأظن أنها برضو بتنقل الوعي نقلة مفيدة وضرورية في الموضوع ده. عشان بس ما نخرجش عن التاني، ممكن قوي نعمل ندوة عن إيه رأينا في السودان، السودان يعني ممكن يكون مهم يعني، بس يعني فيما يتعلق بالنادي الكتاب وهذا الكتاب تحديدا، فكلام جمال يعني رغم اللي واجهته إلا أنه بعيد عن الفوكس ده، وممكن نرد عليه طبعا من ناس يكون عندهم آراء تانية يعني أو وجهات نظر أخرى يعني. أنا بس عايز نرجع للكتاب يعني، وده تحديدا يعني ولا أنا عايز أقوله، أتمنى تكون فكرتي واضحة. طب ما أنا ليا حق التعليق بقى، أنا قلت مش هتكلم تاني بس ليا حق التعليق. كلمت أكتر واحد أنت. أنا عارف، أنا من قاعد ساكت عوات من الأول، أنا مش عارف أرفع إيدي أصلا. إحنا بنقول دلوقتي الأرجمنت، ما أنا جبت الأرجمنت من البداية بتاعت الكتاب، إن اللاهوت العربي اللي هو تشكل في الهلال الخصيب سواء بقى كان في المسيحية أو كان في اليهودية، وبعدين إيه هو ده اللي تشكل في علم الكلام عند المسلمين، هو دي النقطة بتاعت يوسف زيدان. طب ما إحنا نشوف القرآن ذاته أهو اللي هو إيه ارتفع بها وجعلها منفصل عن الزمان والمكان، ما هو القرآن ذاته هو في بقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن ايه شبه له، كل الصراع مع افكار اليهود اللي كانوا موجودين في الجزيره في الـ في الـ في المدينه وتصوراتهم موجوده فين؟ موجوده في القرآن. ما رحناش لسه بقى، لا خرجنا رحنا الشام ولا البصره ولا الكوفه ولا بغداد، وما كانش في بقى بغداد ولا البصره والكوفه، كل ده اتبنى بعد كده يعني، ما رحناش لسه. كل الارجمنت اللي مع التصورات هي مش مع التصورات المسيحيه بقدر ما هي مع التصورات ومقولات اليهود عن المسيح، بس ايه اللاهوت موجود في في في متن المصحف. احنا مش بنعرف عن ايه نصارى نجران وقد اتوا نصارى نجران، مش بنعرف غلبت الروم في اقصى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يبقى الارجمنت مع التصورات الاخرى موجوده فين؟ من القران. ممكن ما كانش الصراعات موجود لان ما كانش في وجود مسيحي كبير في في في في في مكه وفي في المدينه وفي الطائف، لكن الصراع اللاهوتي موجود، وفكره التوحيد والصراع فيها موجود. يوسف زيدان في وجهه نظر انا ضرب صفحا عن الكلام ده كله علشان يعمل الارجمنت انه ايه اللاهوت العربي موجود، من انه كان في عرب بيتكلموا موجودين في المناطق بقى يعني، كان في مصر وكان في المنازره والغساسنه وعلى الحدود والحاجات دي كلها عرب وبيتكلموا باللغه العربيه، لكن ما كانش اللغه العربيه ككتابه بلغت، فكانوا بيكتبوا بالايه باللغات الاخرى السريانيه واليونانيه القديمه، وان هذا المحتوى اللي هو سماه اللاهوت العربي هو برضو اللي جه في علم الكلام وكتب العربي. يعني هنا ايه مفيش اي تفاعل ما بين العرب دولت اللي خرجوا من جزيره العرب ولا التصورات اللي خرجت دي وما بين اي واقع، ده الكلام كان جاهز من قبل كده ويدوبك ستفناه في كتب العقائد يعني. ما هي دي الارجمنت بتاع يوسف زيدان اللي بيحطها قدام المستشرقين وبيحطها قدام الجماعه اللي بيتكلموا عن اصاله الفكر الاسلامي زي مصطفى عبد الرازي يعني، على اساس انه ايه علم الكلام واصول الفقه هما العلمان الذي ابدع بهم المسلمون وهما اللي بيعبروا عن اصاله المسلمين. يوسف زيدان بيقول ما فيش حاجه اسمها الاصاله، اللاهوت العربي ده موجود من قبل كده. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله في متن الكتاب. اللي انا بقوله بقى انه لم يقدم درس تاريخي، اللي هو قدمه بس في الايه فيما يخص المسيحيه لان في دراسات حوالين الموضوع، ولو رجعت ودققت كده في المراجع اللي هو بيسند اليها هتلاقينا بنتكلم على ايه مراجع دوائر معارف موسوعات يعني كلام عام، والمراجع اللي هي معمول فيها فعلا نصوص دراسات ناس عميقه كلام مترجم زي الكلام بتاع اسمه ايه رأفت اللي هو نقله عن نقطتي هنا ان لم يوجد هناك، مش لازم ان يبقى عشان يبقى درس عميق يعني يبقى كلام مجعلص، لا انا يهمني جدا البساطه والتبسيط اللي هو بيحاول يعمله، لكن نقطتي ان هو برضو ايه الكلمه اللي انا اخدها من رغد ان هو بيسطح الامور، سطح الأمور. بس ده موضوع تاني يعني. تفضل أكمل. لا أنا مبسوط إن احنا بنتكلم في الكتاب دلوقتي بس. انا ابتديت والله بالارجمنت بتاع الكتاب في البدايه. انا كل الامثله بس انا فاهم يا جماعه انا بس يعني كده على الاقل في عندنا نقطه دقيقه وجوهريه ومحدده حوالين استخدامه للمراجع وجهه نظره في كده. هو انا مش شايف بالظبط 100% اللي انت بتقوله ده يعني. انا شايف متهيألي ان في يعني في برضه تفصيله ثانيه. القران تفاعل مع الافكار اللي كانت موجوده وقت ما كان هو موجود، لان اليهوديه كانت موجوده والمسيحيه كانت موجوده، وطبعا القران دخل في جدال لاهوتي مع المسيحيين وقدم فكره يعني مختلفه عن ما يعني ما او يعني يعني تداخل معي رايه يعني في الموضوع يعني بالتاكيد. بس ما الحاجات كلها ما بتفضلش على حالها، ما الناس بتقعد تتفاعل مع هذه الافكار اللي هي جايه بشكل يعني متناسب، وبتعمل منها بقى تصور اكبر واعمق وكده. بتعمله كده بتعمل ده ازاي؟ ما هي متاثره برضه بثقافتها وبتفاعلها مع الاخرين يعني وتاريخها في التعامل مع الافكار الثانيه. يعني في يعني حاجات بتكبر مع الوقت يعني، والافكار اللي ظهرت وعلم الكلام اللي ظهر في القرن الاول الهجري يعني ما ظهرش كده من نبت شيطاني، ما هو اتبنى على حاجات قبليه. طبعا ما هي ديت النقطه بس يعني انا بس دي نقطة. نعم أنا آسف يا جماعة ما سمعتش بتقول إيه؟ ما هي ديت النقطة، إن هذه التصورات المعتقدات أنا اللي بقولها هو كمان بقى هي بنت التاريخ. يعني معتقدات المسلمين دي بنت التاريخ. هو مشكلته بقى إن هو بيخليها إيه؟ ده لاهوت عربي موجود من قبل الإيه؟ الإسلام. أنا فهمت وجهة نظرك، أنا فهمت أنت عايز تقولي. أنا فكرتك وضحت يا جماعة يعني ويعني وبرضه فكرة إن ده بيرد بيها على المستشرقين يعني هي مش واقعة في الكتاب لكنها مهمة طالما يعني في الخلفية يعني ده مهم. لا جيبها لك من المقدمة ذاتها. طيب كويس أنا اللي ما قريتهاش كويس. المقدمة في البداية خالص إن هو بيحط النقاط اللي هو الأرجمنت بتاعته اللي هو بيحطها يعني إن هو بقى بيرد على المستشرقين اللي هم بيتكلموا عن التأثير والتأثر مش كده؟ يعني هو بيرفض فكرة التأثير والتأثر لأن المشكلة كثيرة جدا من المستشرقين هو إيه؟ يروح يجيب لك بقى القصص اللي موجود في القرآن ده. معلش يا جمال والله نقطة إزاي بيرفض ده؟ هو بيتكلم على التأثير والتأثر. ما هي دي بقى هي هو ده الخداع هنا بقى. هو بقى بيتكلم على إن سعي المستشرقين اللي كتير جدا من الدراسات اللي بتعمل ايه يجي يجيب لك القصص اللي موجود في القرآن مقارنة بالقصص اللي موجود في الايه في التوراة، فيبقى محمد ده هو اتخد من الايه من القصص التوراة بس حرف فيه لان في تفاصيل مختلفة عن اللي موجود في الايه في القرآن. ده بيبقى شغل المستشرقين كده اللي هو ازاي ان محمد اخد القصص اللي موجود فبيناقش هنا فكره التاثير والتاثر محمد وتاثره بالايه بالقصص اللي موجوده. يوسف زيدان بيقول لنا ايه؟ لا هو كمان ضد التاثير والتاثر على اساس ان هناك لاهوت عربي كامل موجود من قبل الايه الاسلام وهو الذي كتب باللغه العربيه في علم الكلام. يبقى الكلام اللي موجود في علم الكلام ده هو مجرد الكلام اللي كان بيتقال بيقولوه الجماعه اللي كانوا قبل الاسلام في المسيحية باللاتينية وبالسريانية حولوا للإيه؟ إنه يكتب بالعربي. يبقى هنا مش فكرة بقى التأثير والتأثر، لا ده اللاهوت ده هو نفسه عشان كده بيتكلم على ديانة إيه؟ واحدة. ما مش بيعملها كمان حتى بقى تطور. مش بيعملها كمان إن في تفاعل ما بين الحاجات دي، لا ده اللاهوت ده موجود لاهوت عربي وخلاه عربي كمان عشان كده بيلي كتب في التعليقات بتاعته اللاهوت العربي يعني خلاه عربي بس هو كان مكتوب بالسريانيه ومكتوب بالايه باليونانيه القديم. فتبص هنا ايه طب فين بقى ما هو فينا تاثر اهوت يا عم يوسف زيدان يعني ايه ما هو اللاهوت احنا ناقلينه كله اهوت بس يا دوب لا ده هو جاهز يا امل بس انكتب بالايه بالعربي. يعني هي نفس الارجمنتس بتاعه طبيعه المسيح اللي اتخانق فيها الـ الـ الـ الـ الـ المسيحيين هي برضو اللي انتقلت اتكتبت بالايه بالعربي مش على طبيعة المسيح لا ده على طبيعة القرآن. فهماني يعني ايه؟ ما هو الخلاف برضو عند المسلمين طبيعة القرآن، هل القرآن بقى إلهي قديم ولا هو ايه مخلوق الصراع اللي هو. فيوسف زيدان عايز يقول لنا بقى ان كل الكلام ده كلام لاهوت عربي قديم ما لهوش علاقه بايه، مش ده بذرة الاسلام الصحيح. بذرة الاسلام الصحيحه في الفصل اللي انا هوري لك اسمه ايه، اللي هو بقى قاعد يتكلم فيه عن القران وازاي ان القران والقصص اللي فيه بقى هو بيجيب كل الاجابات الصحيحه. يعني حط الايه في الفصل اللي هو الحل القراني، الحل القراني الفصل الخامس بقى، لما تقروا الحل اعاده بناء التصورات في الحل القراني ده بقى، هي دي البذره الطاهره النقيه اللي حلت الاشكال. بس تم تدنيسها لما رحنا فين، في الشام بقى وفي بتاع ده، لانه اللي كتبوا الكلام ده حتى اللي اسلموا منهم جدودهم وكده كانوا هم اللي بيقولوا الكلام بالسورياني وكانوا بيقولوا الكلام باللاتيني، فنقلوا الارجمنتس بتاعتهم الى ايه، الى علم الكلام بين قوسين الاسلام. ولذلك هو بيعترض على كلمه الاسلام، لان مفيش علم كلام ايه اسلامي، ده علم، ده لاهوت ايه عربي، عربي من قبل الايه، من قبل الاسلام والدعوه الاسلاميه، ولكن كتب بالعربي رغم انه كان في تفاعل مع القران من المسلمين الاوائل برضو في ال، ايوه كده، هي دي النقطه دي بقى اساسا، انه احنا ما درسناش درس التاريخ ده، احنا بنعمل كده ايه. مش عايز ابالغ يعني، يوسف زيدان انسان مهم يعني وكاتب مهم، بس انا بتكلم لاني قعدت درست الموضوع ده، يعني قعدت اشتغلت على علم الكلام وعلى العقائد دي شغل دقيق. لذلك بقول الكلام بتاع يوسف زيدان اللي هو ايه متأثر بيه، عايز نحل مشاكل الصراع اللي بيننا وبين اسرائيل والحاجات دي، نحله كده زي مش بقول هو جزء من الموضوع، يعني زي الناس اللي هي اتكلمت على ايه الاتفاق ما بين الامارات والبحرين واسرائيل، عايزين نحل المشاكل دي، فيبقى ايه ولاد عمنا، ونعمل بقى الحلول اللي هي تبقى حلول نص كم دي. هو في الفصل اللي هو بتاع الحل القراني في لا في الفصل اللي هو في عصر الاستشهاد، كان في انهي فصل مش فاكره، السابع ولا السادس، لما جاب سيره المعتزله، وهو هيئ فعلا بالاسلوب ده، هيئك لفكره ايه بقى، انه لما تيجي عند سيره المعتزله اللي هو بسبب مشاكل طبعا علم الكلام، وبالتالي خرجنا عن نطاق الايمان القويم برضه بنفس الفكره، وبدات المشاكل هنا. فأعتقد برضو يعني يخليك أنت تدور في دائرة نفس القصة، إن إحنا طيب ما إحنا كده انحرفنا ودخلنا في نفس المشاكل السابقة بسبب علم الكلام أو بسبب ناس زي المعتزلة وغيره. ده هي دي الفكرة بقى، عايز أبلغ بقى كمان هو، ودي الفكرة السلفية أساسا، إنه إيه إنه في بذرة نقية كده هو، اللي هي فترة الوحي وفترة الخلفاء الراشدين، وتدنست بالترجمات اللي جت بقى من اليونان ومن الهند ومن فارس، ولدرجه ان واحد كبير وعظيم زي عبد زي محمد عبد الجابري بيبقى كل كتابه في في في في, في نقد العقل العربي، علشان يقول لك ان ايه مشاكلنا جايه من الاصول الفارسيه القديمه التي دخلت تحت ثوب وستار الايه اللسان، عشان يلبس الشيعة الموضوع. فدي كلها مواقف بتتحرك عركة الآن، صراع الآن بحلول في وجهة نظرنا نص كم، ما بندرسش درس تاريخ، ده احنا بنحاول ندور على مخرج. بس ده موضوع أعتقد وأعتقد حتى في تفسير الطبري أعتقد هتلاقي في ناس دخلت في تفسير زي صفات الإله وكده، في صفات الله في العصر في البداية قبل خروجهم للمناطق الأخرى، يعني قبل فكرة الهلال الخصيب وعلم الكلام. فأعتقد هي بدأت فعلا من الأول، من بداية التفاعل في نفس في منطقة الوحي يعني. وهي برضو التحديات زادت، لأن طبعا حتى اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، الكلام اللي كان بيقوله طه حسين وتلميذه اللي هو عمل الدكتوراه تحت إشرافه ده ويلفنسون، فان هو ايه حتى افكارهم ما كانتش تختلف قوي يعني عن افكار العرب اللي كانوا موجودين، يعني ما هماش ايه متبحرين في العقائد اليهوديه مثلا، ولا كان في. لما تروحتي بقى الشام والعراق ومصر في بقى هنا بقى مؤسسات وشغل بقى له 6 قرون، فالتحديات اكيد هتختلف عن شويه الصراعات اللي كانت موجوده في مكه والمدينه في وقت الايه الوحي. يعني مثلا بما ان احنا طولنا بقى والعمليه فرطت، يعني الموضوع بتاع طبيعه السيد المسيح، فيجي بقى واحد زي يوحنا الدمشقي ده هو اللي هو بيشتغل في بلاط الامويين وبيكتب رساله في اللاهوت علشان يدافع فيها عن المعتقدات الايه المسيحيه ضد الهرطقات. كانوا بيبصوا على الاسلام ان هو ده هرطقه من الهرطقات المسيحيه، كانش حاجه بيسموها حتى الاسلام، ولا كانوا بيسموا دوله المسلمين، ده كانوا بيسموهم ابناء ساره سراسيين. فيجي مثلا ايه ده يجي المجادل بقى المسيحي ده هو لما يجي جادل بقى مع المسلمين فيقول له ايه، طب انت معترض على الطبيعه الالهيه للمسيح وبتقول ان المسيح ايه نبي بشر انسان، على سان برغم ان هو ايه طبيعه ميلاده اللي هي بدون اب ولا اخ اللي هي موجوده حتى كمان في القران. فانت لما تيجي تقول بقى كده، طيب انت ليه قلت على المسيح بشري في حين ان القران قلت عليه الهي قديم، في الوقت ان القران بيقول عن المسيح كلمه الله القاها الى مريم، والقران هو كلام الله الايه اللي نزل وحي على النبي محمد، فليه جعلت المسيح اللي هو كلمه الله مخلوق بشر وجعلت القران ايه قديم ازلي وهو كلام الله. فيجي بقى المجادل المسلم اللي هو ايه يقول لك لا، في فرق ما بين كلمه وكلام، كلمه دي تبقى واحده وكلام ده يبقى ايه منظومه ونسق وكده. او المعتزله مثلا عشان يخلوا مبادئهم واحده قالوا كمان القران ايه مخلوق، يبقى زي ما المسيح مخلوق يبقى القران ايه مخلوق. ما هو ده كله جدل ابن الزمان والايه والمكان والتاريخ. هي دي بقى نقطتي، انه لم ندرس تكون العقائد عندنا تاريخيا عشان يظهر جانبها بقى السياسي، وجانبها السياسي ده ما ظهرش بس في الصراعات في في في في الشام وفي دمشق لما اتعملت الدوله الامويه والجعد بن درهم و واسمه ايه الجهمي وغيلان الدمشقي والناس دي، بس لا، موجوده من اول الصراع ما بين الخوارج والامام علي على مرتكب الكبيره، وهل هو يبقى مؤمن ولا يبقى ايه كافر. ما الصراع والصراع على الإمامة، من له حق الإمامة، وهل تبقى الإمامة بقى لمين؟ الشيعة مثلا اللي هم بقوا بعد كده الشيعة، ما كانوش حاجة اسمها الشيعة يعني، المساندين للإمام علي لهم رأي، والذين خرجوا على الإمام علي لهم إيه رأي آخر. فهنا في صراعات جزء منها قديم وتراثي وثقافة قبل الإسلام وقبل الكلام ده كله، بس في جزء صراع إيه سياسي وقضايا تولدت من الصراع السياسي. هي نفس الحته لما كلمت امل على مساله الجبريه ومسانده الامويين للجبريه، يعني هيبرر ايه يعني معاويه بن ابي سفيان ده هيبرر بايه ان هو يبقى ايه في السلطه باي حق؟ يبقى كل شيء يحدث في الحياه يحدث بقضاء الله ايه وقدره، ووصول هذا الخليفة إلى الخلافة حدث بقضاء الله وقدر. يبقى لما تيجي بقى أمل وإيمان وكريم ومحمد يعترضوا، يبقى بيعترضوا على قضاء الله وإيه وقدر. يبقى فكرة القدرية هنا على إن إيه كل شيء بيحدث في الحياة بأمر الله. فلما يجي بقى واحد كده من زي الإمام مالك أهو بيتكلم في الفقه، ما بيتكلمش بقى في العقائد خالص، ويقول لك هل طلاق المكره يقع ولا لا يقع؟ هو لما يقول اللي أكره على الطلاق طلاقه لا يقع، ده ينسحب على ايه؟ اللي أكره على البيعة وايه؟ وبايع. واخد بالك؟ هنا بقى ده اللي انا بقوله بقى من التدريس، انه في صراعات في الاجتماع والسياسه والاقتصاد بتتعمل على ساحه الايه دي، مش مجرد جدل بيزنطي ده، والرؤيه التي سادت، يعني انا لو قعدت اتكلم لبكره، يعني الرؤيه التي سادت، يعني مثلا زي مذهب زي المذهب الاشعري اللي هو موجود في الازهر وموجود في الزيتونه والقيروان والحاجات دي كلها، هو ساد عشان ايه؟ عشان حل الاشكال بانه ايه، ربنا هو الفاعل في هذه الحياه الدنيا، والانسان ملوش فاعليه، الانسان بيكسب فعله، فيبقى كل حاجه بتحدث في الحياه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وراه. فلما يبقى حاكم وصل للحكم يبقى ايه؟ اختيار الهي. طيب لما تبقى قراءه من القراءات بتاعه القران هي اللي سادت، مجرد انها سادت ده دليل على ايه؟ رضا ربنا سبحانه وتوفيقه. لما يبقى في امام من الائمه يبقى هو اشهر واحد، مجرد ان هو اصبح اشهر واحد ده دليل على رضا ايه؟ ربنا سبحانه. طب لما يجي بقى واحد ويتهزم غضب بقى، لا يبقى ده دليل على عدم رضا ربنا سبحانه وتعالى عنه. غضب، ما انا بقول غضب، واخد بالك؟ الرؤيه الاشعريه دي هي دي بقى اللي حلت الاشكال للحاكم والمحكوم، وحلت الاشكال للغني والفقير، وحلت الاشكال للي بيدور على الدنيا واللي بيفكر في الاخره بالحلول الوسطيه اللي هي اتحطت فيها دي. فيبقى كده، يبقى كده اما يجي بقى، هل ايمان المؤمن يصدق بمجرد ان هو يقول الشهادتين ولا لا؟ عند الأشاعرة مجرد ان هو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى ايه؟ مؤمن. عند الجماعة بقى اللي هم كونوا بعد كده الحنابلة والسلفيين والجماعة الحركيين دولت، يكلمك عليه واللي هو صغى الافكار ديت بقى، صغى صياغة نظرية ابن تيمية بعد كده، قال لك لا، ده في ايمان ال بيسموه الربوبية، وفي الدرجه اللي هي بتبقى ايه، مجرد قولك بس كده. يبقى الايمان مش مجرد قول، ده الايمان قول وايه وعمل. فيبقى اللي ما بيصليش يبقى ايه، نقص ايمانه ولم يعد مؤمنا، ويتغالوا بقى في الموضوع دي. وهي نفس الفكره الحركيه بتاعه الجماعات اللي موجوده الان، انه الايمان ما يبقاش مجرد بقى انا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، لا، اذا ما كانش عملك يتفق مع الموضوع، وده اللي بيخلينا نقدر بقى نبقى حركيين وهكذا. انا وسعت الموضوع كده، ويعني ما تدعونيش تاني بقى تعال كل يوم. طيب أمل لو حابة تختمي، أنا ولا أختم أنا؟ هو أكمل خلص كلامه؟ أنا تمام، أنا خلصت. لا خلصت، ممكن نقفل بقى، إحنا بقى لنا 3 ساعات كتير. أنا ما عنديش، إحنا هنختم بجمال بقى ولا إيه؟ طيب خلاص تمام، شكرا ليك، وإن شاء الله الشهر القادم الدور على أحمد الفجي، حي إن شاء الله هيبعت لنا 3 ترشيحات نصوت عليهم في الجروب في الشات. وشكرا لك على الحلقة المهمة، وشكرا لك يا أمل، وكنت ممتازة في التلخيص في العرض، في عرض الكتاب. شكرا لكم يا شباب، وصلتوني القاهرة لحد ما جيت.